أكمل 2 3 1. أصدقاء الصالون، أهلا بكم في اللقاء الرابع والأخير من الندوات اللي نظمها الصالون مع دكتور عاصم حفني، واللي عنوانها مفاهيم حول الشهيد والشهادة في الثقافة العربية. في اللقاءات السابقة عرض لنا دكتور عاصم لبعض الجوانب المتعددة لهذا المفهوم المعقد والملتبس أحياناً. اتكلمنا عن حاجات كتير قوي، من أول المصطلح نفسه لغويا والمصطلح ده في القرآن والسنة، اتكلمنا عن قيمة الحياة وفي الوعي العربي الإسلامي، اتكلمنا عن الشرف وعن موت البطل، عن الجهاد والاستشهاد وعن الفرق بين الاستشهاد والانتحار، وعن الشهيد وحور العين والمرأة كشهيدة. غطينا جوانب كتير قوي قوي، لكن مش كل الجوانب. النهاردة هنستكمل التطواف مع دكتور عاصم ونغطي جوانب تانية علشان يزداد فهمنا عمق واتساع. مش عايزة أخد وقت في مقدمة طويلة، برحب بالدكتور عاصم وبشكره مرة كمان على وقته وجهده وعلى إنه وافق إنه يعمل لنا الندوات دي. وتفضل يا دكتور عاصم، الميكروفون مع حضرتك وكلنا آذان صاغية. مساء الخير، السلام عليكم. الصوت واصل كويس؟ أنا أيضا من جانبي يعني أتوجه بخالص الشكر، كان معتاد وده يعني لا أمل من تكرار الشكر للدكتور أكمل، لأن هو أتاح الفرصة لطرح بعض الأفكار التي أعالجها في الدراسة في الدرس في الجامعة للنقاش يعني شبه المجتمعي أو بين متخصصين ومهتمين، وهذا النقاش هو الذي يعني يفرغ بعض الأفكار والتساؤلات التي تساعد في البحث وربما تساعدني في إنتاج دراسة عن هذا الأمر. فبالتالي الشكر فعلا دكتور أكمل، وبطبيعة الحال الشكر الدائم للأخ جمال، لأنه هو يعني وجوده سبب وجود هذه المنصة التي نتمنى لها كل توفيق، والشكر موصول بدون تكرار أو يعني بحب التكرار للأخت العزيزة الأستاذة إيمان، لأنها تهتم بالشكل الإنتاج الإخراجي لهذا الموضوع، وهذه يعني هذه أعمدة للعمل الإعلامي ولكي تصل الفكرة لأكبر قدر أو كم ممكن من المستمعين المهتمين من أجل نقاش أوسع واستفادة أكبر وشاملة إن شاء الله. كما قال الدكتور أكرم أكمل، أنا حاولت التعريج على قضية الشهيد والاستشهاد من عدة مناظير، تصورت أنها مبنية فوق بعضها البعض انطلاقا من بعد اللغوي الاصطلاحي، ثم مفهوم الاستشهاد في البنية العقلية العربية المرتبطة بالموت، الموت من أجل هدف، الموت من أجل البطولة، فكرة الدم والتضحية ويعني التي تسهل فكرة الموت بصفة عامة، فإذا كان الموت بهدف فمن ثم يكون أكثر قبولا وأكثر رغبة فيه يعني. اليوم أنا أعرج لآخر 3 موضوعات في أو 3 موضوعات في هذه القضية، وأحب أن أبين أن هذه الموضوعات لم أدرسها بعد، يعني هي سأبدأ فيها من الأسبوع القادم في الجامعة إن شاء الله، فهي لم تختمر يعني أو بمعنى صح لم تكتمل، ولكنها أفكار وفي كل الأحوال هي مطروحة للنقاش. سأتحدث عن 3 نقاط. النقطة الأولى هي نماذج من الشهداء في عند السنة والشيعة، وجدلية هذا النموذج، كيف ينظر لهذا النموذج عند السنة حمزة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند الشيعة طبعا حسين وهو يعني رمز عند الشيعة والسنة، أي الاختلاف أي التشابه، كيف لعب دور الشهيد والاستشهاد ورمزية الشهيد دوره في ترسيخ هذا المفهوم سياسيا ودينيا، ثم أنتقل إلى نقطة أخرى وهي الاستشهاد كرمز للمقاومة في العصور الوسطى خاصة الحشاشون كمثال، يعني كيف طور الحشاشون فكرة الاستشهاد كرمز للمقاومة وانتقلوا بها من فكرة أعتقد يعني تحتاج إلى دراسة، يعني لم أصل حتى الآن إلى دراسة عالجت هذه النقطة بالتحديد، وهي أن الحشاشين قد يكون هناك مسبقاهم، ولكن في مخيلتي هم من كرسوا هذه القاعدة، وهي الانتقال من فكرة الاستشهاد في سبيل الله، يعني في سبيل مفارق للطبيعة، فكرة عامة جامعة حتى لو اختلف الفهم حولها، ومنتقلوا بالاستشهاد من هذه الفكرة إلى الاستشهاد من أجل شخص رمز، يعني التحول الاستشهاد من إلى في سبيل الله إلى في سبيل شخص، يعني أيا كان قيمة هذا الشخص، فهذا أعتقد تحول كبير، يعني نقل الفكرة من علاقة السماء بالأرض إلى علاقة الأرض بالأرض. أختم بقضية حديثة في مفهوم الاستشهاد، تؤكد أن الاستشهاد والشهادة مفهومان يرافقان ويصاحبان، وربما سيستمران في ملاحقتنا ومصاحبتنا في العصر الحديث وما تلاه، وهي الاستشهاد وجريدة الثورة والهجرة. من يموت في الثورة، من يموت في الهجرة، وأضرب مثالا على ذلك الهجرة السورية إلى أوروبا، ألمانيا بالتحديد، لأنها مثال واضح وصارخ على ذلك. ولكن الهجرة لو كتبت دراسة عن ذلك ستكون لها مفهوم شامل وعام. هناك الهجرة من مصر لأغراض اقتصادية، هناك من يموتون في البحر، وتحدثت عن هذه النقطة في المرات السابقة، كيف ينظر إليهم وما هي التداعيات السياسية والدبلوماسية التي تترتب على هذه الرؤية أو تلك، أو على هذا التقييم أو التقويم أو ذاك. أبدأ بالأمثلة بنماذج من التاريخ. في الإسلام السني أو في عند السنة معروف أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول له دور كبير في فكرة الشهادة، وربما يعود هذا الدور لأنه أول شهيد في معركة. يعني الشهداء قبل ذلك تحدثنا عنهم وطرحنا أمثلة، كانت أول شهيدة هي سمية أم عمار بن ياسر، أبوه أيضا كان شهيد، وهناك شهداء كثر يعني في مرحلة صهيب كان شهيد، ولكن القضية هنا شهداء بدر كان يعني أيضا لهم نصيب في الشهادة. ولكن حمزة رضي الله عنه مع الاحتفاظ بالألقاب يعني وظف كرمز للشهادة لعدة أسباب، يعني منه أنه قتل على يد هند بنت عتبة وهي تمثل الطائفة الأموية أو الجانب الأموي. فهناك بعد سياسي في قضية الرمزية، رمزية حمزة بن عبد المطلب كشهيد، كما أنه أيضا يمثل بطولة وقام بدور بطولي في غزوة بدر، ثم انتقل إلى يعني إلى مصاف الشهداء في الغزوة التي تليها. لو بدأنا بحمزة بن عبد المطلب سنجد أنه لم يسلم بشكل يظهر أنه كان هناك قناعة بالإسلام، لأن تاريخ الرواية التي تروى في إسلامه لم ترتبط بأي مضمون ديني، يعني أنه أخذ أو سمع القرآن مثل حالة عمر بن الخطاب، أو لم يكن من الضعفاء، أو أنه تحاور مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأقنعه بالدين. على العكس تماما، هو أتى من الصيد، سمع أن أبا جهل طبعا في حتى ساعتها كان أبو الحكم يسب ابن أخيه، وهو ابن أخيه يعني هناك يأتي دور العصبية القبلية من جانب، ويضاف العصبية القبلية أن ابن أخيه هذا يعتبر يتيم، يعني ليس له أب يحميه، هناك العم طبعا، ولكن يعني يكتسب تعاطفا أكثر نسبيا من غيره. فذهب مباشرة إلى أبي جهل باعتبار ما سيكون، كان هناك الدافع العصبي، ربما لم يجد سببا مباشرا للضرب، يعني سأله لماذا تضربه؟ أتسب محمدا وأنا على دينه؟ يعني لم يقل يعني أنت تسبه لأنه دعا إلى هذا الدين وأنا على هذا الدين، عندا فيك، يعني أتى هذا الانتقال إلى الإسلام بهذه الطريقة. فحتى الروايات يعني السنية بالتحديد لا تنكر هذه الرواية، ويعني في سيرة ابن هشام يتضح هذا الأمر بوضوح أنه لم يكن سببا دينيا في البداية. ربما الطبري يشير أن هناك مع الوقت حدث نوع من الاقتناع، ولكن لو حسبنا الوقت سنجد أنه لم يكن وقتا طويلا جدا، يعني لأن المعروف عن حمزة بن عبد المطلب قبل الإسلام أنه كان يذهب إلى الصيد فترات طويلة ويغيب عن مكة فترات طويلة. المهم أن البداية لم تكن بهذا البعد الديني، ولكن كان بعد عصبي من العصبية القبلية، وربما هذا البعد، هذا تحليل مني، بقي عندما استشهد حمزة في غزوة أحد، لأن من قتلته تمثل الطائفة الأموية التي يعني تكن العداء أو لها عداء تاريخي مع الهاشميين من قبل الإسلام، من أيام أمية وهاشم نفسه الذي تسمى بنو هاشم يسمون على اسمه، وهم أولاد قصي بن كلاب. فربما يكون هذا التركيز على هذا الدور أنه قتل على يد عبد وحشي استأجرته هند بنت عتبة، وهي معروفة ذات رمزية عالية عند الأمويين، هي أم معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية، هي زوجة أبو سفيان بن حرب، أول من مارس دورا سياسيا دينيا أو اعتنق الدين لأسباب سياسية، وكان له مواقف كبيرة تؤكد أنه يعني يهتم بالجانب السياسي القبلي أكثر من الدين. في غزوة بدر كما نعلم قتل حمزة أباها شيبة، وقتل عتبة آسف، وعمها شيبة، وابن عمها الوليد بن عتبة، فكل ذلك يعني دعاها إلى أن تقوم بهذه العملية النكراء. هذا جعل لمقتل حمزة أو استشهاده دور كبير في المخيلة السنية بصفة عامة والشيعية أيضا، ولكن على قدر أقل. لذلك هو يعتبر أول شهيد بارز في معركة في الإسلام في مواجهة قريش. ربما الجانب الذي يجعل حمزة متفق على استشهاده وعلى رمزيته في السنة والشيعة أنه لم يقتل من طائفة داخل إسلامية، يعني لم يقتل أو لم يستشهد لم يستشهد في صراع بين مسلمين ومسلمين، وهناك اختلاف في تفسير النص أو اختلاف في فهم طبيعة الحكم وشكله، ولكنه قتل من الكفار أو المشركين، فبالتالي العدو واحد. ثانيا، هو أيضا بشكل أو بآخر هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فبشكل أو بآخر لو وسعنا مفهوم أهل البيت سيضاف إلى أهل البيت. طبعا الشيعة الاثنا عشرية لا يعترفون بهذا التوسيع، ولكن العباسيين يعني معروف عنهم توسيع مفهوم أهل البيت. في كل الأحوال إذا سرنا في مسار توسيع مفهوم أهل البيت فهو واحد من آل البيت. طبعا لا يذكر هذا في النصوص حتى الآن، لأن من ادعى مفهوم آل البيت إما الشيعة الإمامية وقصروه في علي وفاطمة ونسلهما، أو العباسيين فيما لاحقا وقصروه أو أضافوا إلى العلويين، إجاز التعبير، أضافوا العباسيين أي أبناء العباس، ولكن لم يذكر أحد أن حمزة يضاف إلى مفهوم آل البيت. ولكن في نفس السياق لا يستبعد، لأنه في النهاية يعني على نفس الدرجة من القرابة مثل العباس ومثل أبو طالب. بالضبط، لذلك هو يعني له هذه الرمزية عند السنة والشيعة، ولكنه لا يتمتع برمزية الحسين بكل الأحوال، لأن الحسين له هذه المكانة التي قدست وكما سنرى في لاحقا. طبعا هناك بعض الأسئلة التي ممكن أن ترد عندما يعني نتحدث عن الحمزة كرمزية استشهادية، لماذا يحظى بهذه المكانة العالية التي لم يحظى بها خالد بن الوليد، لو ما أن البطولات خالد أكثر، ولكن خالد طبعا لم يقتل في معركة ولكنه مات ميتة طبيعية في فراشه كما يقال، ولكنه له دور كبير في انتشار الإسلام، في بناء أركان الإسلام السياسية والاجتماعية، ولكن ما زال حمزة بن عبد المطلب يلعب هذا الدور الكبير. يعني لا يخفى عليكم أيضا أن مصطفى العقاد يعني أنتج هذا أو أخرج، الإنتاج طبعا متعدد، هذا الفيلم المعروف الرسالة، وركز فيه على دور حمزة في انتشار الإسلام و يعني قيام الإسلام من جهة التعبير يعني. بالضبط، حتى إذا قرأنا مثلا سير أعلام النبلاء سنجد أن الذهبي يذكر بوضوح أنه من الذين أثروا في رفع راية الإسلام، رغم أنه لم يشهد إلا يعني غزوة ونصف من جهة التعبير، يعني غزوة بدر ثم قتل في غزوة أحد، في حين أن خالد الوليد يعني شهد يعني جميل بداية من غزوة يعني أسلم بعد الخندق طبعا، ولكن شهد سواء الحروب الأكبر والأهم في انتشار الإسلام. بالضبط، أيضا التركيز على حمزة بن عبد المطلب يعني فقط في دوره كشهيد، لا نجد يعني كتابات أو إشارات إلى دوره كشخص، شخصية حمزة، دوره في بني هاشم بالتحديد، على يعني مجرد يعني شاذورات حول كونه كان يمارس الصيد، أتى أسلم على هذا النحو، ولكن التركيز أكثر على دوره البطولي، فهو يعني شهيد بالمعنى شهيد أكثر منه حمزة الإنسان. بالنسبة للجانب الشيعي أو النظرة الشيعية لحمزة كما قلت لا تختلف كثيرا، يعني هي تقدره، وهناك أسباب تاريخية وسياسية لا تجعل الشيعة يعني يحطون من قيمة حمزة بشكل أو بآخر، حتى يعني في أشهر كتبهم مثل بحار الأنوار لمؤلفه المعروف محمد باقر المجلسي، هناك إشادة بدور حمزة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، يعني تجدون هذا التعبير واضح في الأدب الشيعي أنه يستخدمون دائما نصرة النبي أو النبي وآله، أي المقصود آل البيت. بالضبط، يعني أيضا الكتابات الشيعية تنتقد التركيز على حمزة، دور حمزة البطولي القتالي أكثر من الأبعاد الروحية لشخصية حمزة، مما يعطي الاستشهاد نفسه قيمة منزوعة السياق، كأنك أن تموت في سبيل أو أن تقتل يعني، أو أن أو جهودك في تحقيق غاية سامية، هذه الجهود إن ارتبطت بالقتال فلها قيمة سامية. على العكس، الجهود التي لا ترتبط مباشرة بالقتال تقل فيها القيمة، مما يعني يعطي المستقبل صورة أن أفضل طريقة للوصول لأعلى مكانة في الجهود الرامية لنصرة الإسلام هي الموت في سبيل الإسلام. ولكن هناك طبعا قيم مشتركة تربط حمزة بعلي عند السنة والشيعة، وهي قيمة التضحية والفداء، ويعني الموت في سبيل فكرة ما. هناك جانب إيجابي أيضا في شخصية حمزة كشهيد، وهو أنه يعني إن كان هناك من يفكر في التقارب المذهبي بين السنة والشيعة، فيجد في حمزة شهيد خدم فكرة الإسلام، وهو يعني يتلامس مع أهل البيت، وفي نفس الوقت يعني مكرم عند السنة. فممكن يعني الشخصية تستخدم بشكل إيجابي في إذا أردنا التقريب بين المذهب. هذا بخصوص حمزة باختصار. أما الحسين فهو رضي الله عنه، وهو يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذو مكانة عالية، سواء هو كطفل معروف عنه أنه كان يعني كان يصلي، وهو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، والحسن والحسين على كتفيه، يصعد معه المنبر كطفل. يعني هناك يعني رمزية تاريخية حتى قبل الخلاف السياسي والذي نشأ عنه السنة والشيعة، هناك رمزية عالية للحسين سيد شباب أهل الجنة، يعني فله رمزية في كلا الجانبين سنة وشيعة. ولكن بلا شك في المخيلة الشيعية له جانب أكبر كشهيد، أكثر من السنة في كل الأحوال، وهذا له سبب سياسي أكثر منه ديني، لأن كلا الجانبين يعترف أن الحسين مات مقتولا، بمعنى أنه مات شهيدا بشكل أو بآخر، لأن المخيلة الإسلامية السنية وشيعية تميل بشكل كبير إلى حب آل البيت أو إلى حب حسين على حساب معاوية. يعني قلما يعني يعطي مسلم بشكل عادي بسيط قيمة لمعاوية، قيمة روحية نفسية تتساوى مع القيمة التي يمنحها لعلي، وبالتالي هذه القيمة تنسحب مباشرة على الحسين ولا تنسحب على يزيد بأي حال من الأحوال. ولكن طبعا النظرة العلمية قد تصل إلى نتائج أخرى في قضية التمسك بالسلطة، من لحق بالسلطة، ما هي الدلالات، ما هي الأدلة التي استخدمها كل جانب، يعني ممكن أن تصل إلى نتائج أخرى بشكل أو بآخر. ولكن في الذهنية الإسلامية عامة السنية والشيعية يلعب الحسين بصفته حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، بصفته هاشمي، بصفته ابن علي، يعني له دور كبير في المخيلة عند الجانبين. معروف طبعا حتى مقام الحسين في مصر له من الدلالات العظمى، يعني حتى أن البعض يعني يصف مصر بغض النظر عن الأصل الفاطمي لبداية الأسرة الحاكمة في مصر والتي أسست الأزهر، بغض النظر عن هذا البعد، فمصر بصفة عامة ممكن أن توصف بأنها سنية المذهب شيعية الهوى، إنجاز التعبير يعني. مثلا في الأغنية الصوفية التي يرددها كثير من المداحين، يعني تكرس في الذهنية العربية حب الحسين وحب آل البيت أكثر من الأمويين بأي شكل من الأشكال، لأن لا أعرف شخصيا أي مداح يمدح تاريخ الأمويين مثلا، على عكس ما يقوم به كثير من المداحين في مدح آل البيت وسبط الرسول صلى الله عليه وسلم. بالضبط. فمن جانب عند الشيعة، لو من جانب سياسي مثلا، ينظر إلى الحسين رضي الله عنه يعني على أنه رمز للثورة ضد الظلم ضد الطغيان. طبعا هنا يبدأ الظلم والطغيان يعني كوصف لمسلمين، قبل ذلك كان الظلم ده وصف لمشركين، يعني قوموا وجود الإسلام في حد ذاته، قوموا انتشار الإسلام، قوموا الاعتراف بالإسلام لأسباب طبعا منها سياسية منها اجتماعية ومنها أيضا شخصية واقتصادية، هذه أسباب يطول شرحها، ولكن في النهاية كان الخصم غير مسلم. الآن يبدأ سحب مصطلحات الظلم والطغيان على مسلم، ولكن بسبب اختلاف في وجهة النظر السياسية. فالحسين يمثل قدوة في مواجهة الظلم، وهو مصدر إلهام للعديد من الحركات السياسية والاجتماعية، فإنه حتى من جانب سياسي من جانب ثوري هو ثار، هو يمثل الأقلية التي ثارت ضد الظلم، فما يمثل حافز لكل أقلية أن تكافح هذا الظلم حتى لو أدى بها إلى الموت. هنا يأتي دور فكرة رمزية الشهيد. هو كان قليل، أن بعض الدراسات تقول أنه كان بصحبة 70 شخصا أو على أقصى تقدير 150 شخص في مواجهة تقريبا 30 ألف، فتخيل أن 70 أو 105 شخص يواجهون 30 ألف، ويعتبر أن الموت هنا محقق، ومع ذلك يصر على السير قدما لتحقيق هدفه، أو يموت من أجل هدفه. فهذا يعطي ربما بشكل أو بآخر رمزية ودافع حسي معنوي وبالأحرى ديني طبعا للشيعي قبل السني أن يستمر في المواجهة حتى ولو قتل في سبيل ذلك. هناك عمل جيد لمرتضى مطهري، الملحمة الحسينية، يعني يصف هذه الملحمة بشكل غاية في الروعة لمن يريد أن يعني أو يرى أو يعني يكون صورة عن الرؤية الشيعية لهذا الحدث الجلل، وهو موت الحسين في كربلاء. الدور الكبير لفكرة الاستشهاد ورمزية الاستشهاد حتى لا تنسى من الذاكرة الشيعية، كما تعلمون وضعت طقوس معينة تذكر بهذا الحدث الدائم. فمثلا إحياء الشعائر الحسينية كما تعرفون، والحسينيات موجودة في جميع دول العالم، حتى في ألمانيا الرجال يمارسون طقس الماء، النساء يمارسون طقس اللطم المعروف. فالشعائر مثل عاشوراء واللطم تعزز الهوية الشيعية، يعني ارتبطت بالهوية وتذكر بالمعاناة لتحقيق العدالة. هنا رمزية تتفوق أيضا على فكرة الموت في حد ذاته، وأن هنا إنجاز التعبير أن في الشهادة حياة. ففعلا استشهاد الحسين على هذا النحو، أو وصف استشهاد الحسين بقدر عالي من المبالغة وإضافة بعض الأحداث التي لم تحدث، أيا كان في النهاية لدينا هذا الوصف، لدينا هذه المبالغة. هذا الوصف يعطي للشهيد فعلا حياة أخرى. ففعلا يعني هناك آلاف ومئات الآلاف ماتوا ولم يخلدهم التاريخ، ولكن هذه الميتة على هذا النحو مع هذا التقديس أضافت لقيمة الشهادة حياة. فمن يقول أن الشهادة حياة بغض النظر حتى عن البعد الأخروي، هي حياة في الدنيا، لأن اسم الحسين أصبح حاضرا إلى أن تقوم الساعة. ولكن هذه النظرة وهذا التعامل مع قضية الاستشهاد الحسين بالتحديد لا تخلو من نقد حتى عند الشيعة أنفسهم. يعني فمثلا محمد باقر الصدر، هو معروف في الكتابات الشيعية، له عمل جيد في تأملات في الشعائر الحسينية، ويصف أن الطقوس التي يمارسها الشيعة متأثرين باستشهاد الحسين فيها قدر من المبالغة. طبعا هناك يعني حرص في التوصيف، ولكن يعني يصف أن فيها مبالغة، خاصة طقس التطبير أو الإدماء المعروف عندما يحاول الشيعة رؤية الدم أو جرح أنفسهم. لذلك الإدماء أو التطبير، كلمة التطبير البعض يقول أنها عربية، ولكن ربما لا يكون لها أصل عربي، ربما تكون فارسية أو تركية. المهم هي محاولة جرح النفس واستشعار الحدث الذي مر به الحسين. هناك انتقاد آخر أن هناك تسييس مفرط في استشهاد الحسين، حيث تستخدم عملية الاستشهاد أو طريقة الاستشهاد وشخصية الحسين نفسه لأغراض سياسية أو لتعزيز نفوذ ديني. هذا الانتقاد يظهر بوضوح في الكاتب الشبه العلماني الشيعي أحمد الكاتب، له كتاب أيضا معنون بالحسين بين الدين والسياسة، يعني مجرد العنوان يحيل إلى دلالات كثيرة. كما قلت، الحسين واستشهاده له دور إيجابي أيضا في المخيلة السنية، لا تقارن بالشيعية ولكن له دور هام. طبعا واضح لأن لم يحظى الشيعة بالسلطة السياسية والحكمية التي حظي بها السنة بداية من الأمويين. لذلك الصراع مباشرة كان بين الأمويين والشيعة، إنجاز التعبير يعني، طبعا بعض المصطلحات تكرست في أوقات مختلفة أو أخذت وقت حتى تكرست، ولكن بشكل عام فمن لديه السلطة هو عدو فكرة الاستشهاد، هذا هو الذي قتله بالتحديد يعني بشكل أو بآخر. فبالتالي لا يساعد في انتشار هذا الفهم أو هذه الصورة عن المبالغ فيها في مقتل الحسين، بل يجعلها يعني يعطي البعد الأمر بعدا سياسيا وصراحة حول السلطة بشكل أو بآخر. لذلك الإسلام السني بداية من اعتلاء السلطة الأموية والعباسية لم تعطي مقتل الحسين هذا القدر العالي من الأهمية. حتى العباسيين برغم أنهم يعني أميل أو أقرب لمفهوم آل البيت، ولكنهم طبعا كانت الخصومة واضحة مع العلويين، لأنهم يريدون هم أن يستأثروا بالسلطة، حتى أنهم لم يعني لم يستعدوا الأمويين فقط بل استعدوا العلويين أيضا، لأنهم رأوا فيهم أحقية بشكل أو بآخر أو سببا للأحقية في ادعاء الحكم، فلا بد من الخلاص منهم بالضبط. ولكن في كل الأحوال هو كرمز للصمود، رمز للكفاح من أجل القيم الإسلامية في نصرة الحق. نرى ذلك بوضوح كما أشرت قبل قليل أن الحسين بشكل أو بآخر مشمول في فكرة حب آل البيت ومحبة آل البيت عند الصوفة والصوفيين وعند عامة المسلمين، أمر مستقر في الذهن بغض النظر عن الإشكاليات السياسية. فيقر الكثيرون من علماء السنة بمكانة الحسين كواحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون للاقتداء بسيرته. هناك آراء نقدية أيضا في الجانب السني فيما يتعلق بالحسين، فهناك انتقاد مثلا للتركيز الكبير على الحسين من قبل الطائفة الشيعية، يعني السنة ينتقدون الشيعة، لماذا التركيز فقط على الحسين من آل البيت مع أن هناك أفراد أخرى؟ لماذا لا يركز على الحسن مثلا؟ طبعا واضح أن الحسن برغم أنه يعني أكبر من الحسين وهو الذي بدأ الخلاف السياسي مع الأمويين، ولكنه آثر السلم أو تنازع عن الحكم. فالتركيز هنا يأتي البعد السياسي في الاستشهاد، التركيز على الحسن سيفقد فكرة التمسك بالحكم مغزاه، ونحن نريد أن نركز على شخصية ماتت من أجل هدف، هذا الهدف سياسي بالدرجة الأولى. فهذا التركيز بهدف سياسي يمنحنا مصداقية ومرجعية لنعمل من أجل هذا الهدف السياسي، وليس الحسن الذي تنازع عن الحكم لأنه سيصبح قدوة غير مرادة في الوقت الحالي. لذلك يعني قضية الحسن والحسين واستشهاد أحدهما وتنازل الآخر الحكم تستدعي مفهوما واضحا في الاهتمام بالبعد السياسي على حساب البعد الديني. هناك انتقاد واضح من السنة جاء على لسان محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وهو انتقاد علمي بلا شك، حتى بغض النظر عن كونه سني او غير سني، ولكن الانتقاد نفسه علمي. يقول ان احداث كربلاء تعرضت للاضافه والمبالغه، يعني هناك احداث اضيفت لها لم تكن موجوده فيها بالتحديد، مثلا هناك بعض الروايات بها تفاصيل معجزيه، يعني تضيف قدرا من المعجزات على مقتل الحسين واثر هذا المقتل فيما بعد. مثلا هناك روايات تقول ان السماء بكت دما على موت الحسين، هناك أسماء أو سماع لأصوات الجن تندب الحسين، طبعا هذه مبالغات يعني تتجاوز فكرة العقل، ولكنها بشكل أو بآخر تعطي هالة حول هذه القضية في مقابل قضايا أخرى. فهذه الروايات تعتبر مبالغات غير علمية ولها آثار ربما تكون سلبية أكثر منها إيجابية. ايضا رشيد رضا وغيره ايضا خاصه محمد باقر الصدر نفسه يعني يقول ان هناك في مبالغات في الارقام، يعني الارقام التي واجهت الحسين، يعني الحديث عن 30,000 يعني من غير المتوقع تجميع هذا العدد في وقت قصير يذهب لقتال شخص او فرقه، يعني تعرفون ان حتى لو اجتمع اهل الكوفه او مقاتل الكوفه لو يعني هم طبعا بعضهم لم يخرج لنصرة الحسين، لك لو افترض أنهم كلهم خرجوا لن يمثلوا عدد ذبال يهدد قوة الأمويين في ذلك الوقت. يعني لذلك القضية يعني معظم أو يعني قليلها مصدق موثق، كثيرها يعني هلامي غير موثق، تدخل فيه قضية العاطفة وإرادة تصوير الحدث بشكل يتجاوز فكرة العقل حتى يعطي الشخصية صفات فوق أرضية تجعل يعني تدفع إلى فكرة الاستشهاد والاعتقاد أن مكافأة الشهيد حانية وآلية بمجرد الموت. بالضبط، هناك طبعا مفارقات ومبالغات في تعامل جيش الأموي يعني مع مقتل الحسين والتشويه وما إلى ذلك، يعني كل هذه الأمور تكرس أيضا العداء المتبادل بين الجانبين. تمام، يعني الشاهد أن قيمة الاستشهاد هنا وظفت سياسيا، أعطيت قيمة أعلى من المتوقع وأعلى من المراد لبقاء، يعني أعطيت قيمة تحول دون ربما التفاهم والتوافق بين السنة والشيعة. والمشكل هنا طبعا أن المصادر متضاربة، يعني إذا أردنا التقريب بين المذهبين فهناك هنا مصادر وهناك مصادر، أي المصدر صادر أقل موثوقية أو أكثر موثوقية موضوع صعب علميا لأنه يرتبط أيضا بالعاطفة والمعتقد. فيعني الإشكالية في التوظيف و الاستدلال على هذا التوصيف بمصادر مختلفة في الجانبين. وهذا الـ هذه الـ هذا الأمر الواضح أو الاختلاف الواضح في الوثائق والمصادر أشار إليه أحمد الكاتب في كتابه الإمام حسين بين الرواية والتاريخ. نجد أيضا هذا الاختلاف الواضح في المصادر وإرادة تقديس بعض المصادر خاصة عند الشيعة لم تدخل فقط في الجانب العلمي الديني والمصادر الدينية، بل دخلت أيضا في الأدب الشعبي وفي الرواية وما إلى ذلك. فهناك العديد من رواية كربلاء تأثرت بالأدب الشعبي الذي يهدف إلى التأثير العاطفي، مما أضاف عناصر غير موثوقة. فبالتالي هي خرجت من جانب العلمي المصادر أو جانب الدراسات البحثية من يهتم بالمصادر إلى جانب الرواية والأدب والحكايات والأمثال الشعبية التي تصل بسرعة إلى العامة، وكما تعرفون أن العامة أقل قراءة إن لم يكونوا معدومها، فبالتالي يتأثرون بالخطب، بالموروث الثقافي، بالغناء الشعبي وما إلى ذلك، مما يكرس هذه الصورة الذهنية عن فكرة الاستشهاد. السؤال هنا يعني هل الاستشهاد كان مقصود في حد ذاته؟ يعني هل مقصود بالفعل أن يستشهد الحسين لقيمة دينية، أما أن الحسين نفسه كان يمكن أن يتجنب هذا الأمر؟ فهنا يأتي البعد السياسي. إذا كان في استطاعته تجنب الاستشهاد فلماذا استشهد؟ إذا كان في استطاعته أن يصل إلى هدف وهو حي فلماذا آثر أن يفقد هذا الهدف ويموت؟ يعني يموت ولو لم يحقق الهدف، الشيعة لم يحققوا الهدف حتى الآن. لذلك هذا أمر مهم، يعني ربما يربطنا أيضا بفكرة كيف يمكن نصل الهدف، نصل إليه شهداء أم نصل إليه أحياء؟ ففكرة السؤال هل كان يمكن تجنب هذا المصير أعتقد أنها مهمة في الجانب السياسي الديني، وهي توضح أيضا أنه طابع سياسي الأمر، فهو صراع السلطة بين البيت الأموي وآل البيت، الصراع بين الأمويين وآل البيت كان جوهره يعني سياسيا، حيث كان آل البيت يرون أن لهم الحقية في قيادة الأمة. كان يمكن حسين أيضا أن يستجيب لرسائل أهل الكوفة، يعني أو لا يستجيب، يعني بعض الرسائل الأولى كانت تدعوه طبعا للقتال، كان يمكن لا يستجيب إليها، خاصة أن عرف أن قبل وصوله إلى العراق عرف أنهم تنكروا لهذه الطلبات، وبعضهم يعني ترك مسلم بن عقيل ابن عمه، فكان يمكن أن يتراجع عن هذا الأمر، ولكنه استمر في مسيره ليلقى هذا المصير المأساوي. يعني ممكن أن نفهم أنه استجاب لرغبة ثوار الكوفة أو معارض الكوفة في البداية، واستمر في هذه الاستجابة رغم أنه رأى أنها لن تحقق شيئا. بعض المؤرخين يرى، وهو شيعي أيضا في الملحمة الحسينية مرتضى المطهر، يقول أنه كان بإمكان الحسين أن يتفاوض مثلما فعل الحسن. صحيح نتائج الحسن لم ت... يعني التفاوض لم يؤدي إلى نتائج إيجابية كما رجاها الحسن، لأن معاوية تنكر لكثير من مبادئ التفاوض، ولكن في النهاية حقنت الدماء بشكل أو بآخر. يعني وكان يمكنه أن يتفاوض ولو من وهو كان أكثر قوة من الحسن على ما أتصور، يعني ولكنه اختار المواجهة ربما لتحقيق رسالة أكبر كما يرى الشيعة، فهو رفض حلول الوسط إنجاز التعبير، فهو كان أمامه أن يختار البقاء في مكة أو المدينة، ولكنه اختار خيارا مأساويا كرس لفكرة الاستشهاد وجعل منها هدفا في حد ذاته، بدلا من أن تكون يعني أن تذهب للقتال ولديك تصور يتجاوز 60% مثلا أنك ستعود حيا وقد تموت في سبيل هذا الهدف، حول الفكرة أنك حتى أنك إذا كنت متأكد 100% أنك ستموت فلتذهب إلى هذا الطريق. فهذه طبعا يعني أعتقد مسألة تحتاج فعلا إلى دراسة من بعد نفسي وديني، حتى يعني تنتقل العقلية المسلمة بصفة عامة من حب الموت في حد ذاته إلى حب الحياة، من ثقافة الموت إلى ثقافة الحياة. يعني هذا المسار الذي اختاره الحسين جعل الفكر الشيعي يتصور ويكرس لهذا التصور أن هناك إرادة إلهية وراء هذه الشهادة، لم يكن للحسين خيار إلا أن ينفذ تلك الإرادة الإلهية، ومن ثم أيضا يعطي هذا الأمر وهذا الاعتقاد فكرة الاستشهاد قيمة ذاتية في حد ذاتها بغض النظر عما ستحققه أو لن تحققه من أهداف. فرأى الشيعة أن استشهاد الحسين أمرا مقدرا، وأن الحسين اختار الموت لإبراز الظلم الأموي. هذه إرادة يعني تخرجنا من فكرة حب الحياة إلى فكرة حب الموت في حد ذاته. حتى الآن يعني ما تقدم عرض مبسط لرمزين يعني مهمين في المخيلة الشيعية والمخيلة السنية، أو على الترتيب السنية والشيعية، حمزة والحسين مع الفارق طبعا كما حاولت أن أوضح. الآن أنتقل للنقطة الثانية وهي التالية أو الثانية، وهي الاستشهاد كرمز للمقاومة، هو أخذ هنا الحشاشين كمثال. أنا طبعا لا أدعي يعني أني قمت بدراسات موسعة في حول الحشاشين، وكما علمت من متابعتي لصفحة صالون تفكير، سيقوم أحد المتخصصين طبعا بإلقاء محاضرة عن الحشاشين، وله كتاب معروف في هذا الأمر، وأنا أتابعه أيضا، وهذا أمر يعني أسعدني كثيرا. فإذا هو يعني ننتظر الاستفادة الأكبر فيما يخص الحشاشين كفرقة وكتاريخ وكمنشأ وكأهداف وما إلى ذلك من شخص متخصص. أما هنا آخذ فقط فكرة الحشاشين من منظور تحول فكرة الاستشهاد في سبيل الله، أي في سبيل المفارق، في سبيل المتعالي، إلى الاستشهاد في سبيل شخص. هذا هو المنظور الوحيد الذي أتطرق فيه الأشياء، وكيف تداخل هنا الديني مع السياسي كما يتداخل دائما، ولكن في سبيل فرد. هل هنا كيف يعني فكرة الاستشهاد كان ينظر إليها أنك تخاطب مفارق للطبيعة، أنك ستلاقي الله، أنك يعني هناك يعني مشاعر ومعتقدات لا يمكن إثباتها بالحس الدنيوي. انتقلت هذه الأفكار إلى شخص تراه أمامك، يعني شخص يعني تموت في سبيل شخص أنت تراه، يعني هو شخص مثلك، يعني يتغوط إنجاز التعبير، يعني إذا استخدمنا الوصف القرآني، يأكل الطعام، يتزوج، ينجب، يمرض، كل هذه السمات، ومع ذلك أنت تضحي من أجله. فهذا نقلة جوهرية في فكرة الاستشهاد لا تخلو من مخاطر. يعني الآن ممكن أن تستشهد في سبيل قيمة، الحرية، الديمقراطية، إن أمكن، أو إنجاز هذا الوصف، ولكن أن تستشهد في سبيل شخص لاعتقادك فيه، فيه قضية في غاية الخطورة. ربما لا يبعد عن هذا التصور آسف، الشعارات التي تنادي بها أو ينادي بها أتباع بعض الحكومات الدكتاتورية، جائز التعبير، لأنها تعتبر من الحاكم رمز يمكن أن تموت من أجله. فهناك شعار معروف مثلا في لصدام حسين، بالروح بالدم نفديك يا صدام مثلا، أو حتى في سوريا الأسد، يعني أيضا هذا الشعار موجود، الله بشار سوريا، أو الله سوريا بشار إنجاز على ما أذكر. فهناك يعني وضع شخص تعتريه جميع الضعاف البشرية مع الله على نفس الدرجة، هذا يعني أمر غاية في الخطورة. أتصور أن فكرة الحشاشين في تقديس شخص والموت من أجله، أتصور أنها أثرت في اللاوعي العربي الإسلامي بعد ذلك، حتى دعت البعض أن يقدس شخصية الحاكم، وحتى لو لم يكن يعتقد في داخله، ولكنه على الأقل ينادي أنه ممكن أن يموت من أجله، بالروح بالدم نفديك يا صدام، بعدها بروح بالدم نفديك يا إسلام، بروح بالدم نفديك يا قدس. كل هذه الشعارات يعني التحول أنك ممكن أن تموت في سبيل أشياء دنيوية بعد أن كان الموت في سبيل فكرة متعالية سامية. الحشاشون، طور الحشاشون أو الإسماعيلية النزارية أو النزارية، إنجاز التعبير، هو نزار أو نزار يعني سنتأكد لاحقا، فكرة الاستشهاد إلى أداة استراتيجية تجمع ما بين البعد الديني والسياسي من خلال مزج العقيدة الدينية بالتكتيكات أو الخطط السياسية والعسكرية التي تركزت على التضحية الفردية، يعني الفرد بنفسه يضحي بنفسه والتأثير النفسي على الأداء. أنا عندما أموت وأضحي في سبيل شخص، أقتل أشخاص أو شخص وأقتل نفسي بعده، فهذا يعني يبث الرعب في عند الآخر، وهو تطور يعني كبير باتجاه الموت في سبيل شخص. هذا يعني ممكن أن نقارن جزئيا بفكرة العمليات الاستشهادية في فلسطين أو الانتحارية بالوصف الغربي، ولكن هم يموتون في سبيل الحرية، ليس في سبيل شخص، إما في بغية تحرير المكان، بغية قتال العدو بالإمكانات المتاحة. هذه توصيفات يعني ليست معيارية، ولكنها أوصف الواقع بغض النظر عن موقفي منه. ولكن عند الحشاشين هناك شخص يذكر، يعني العمليات الاستشهادية، نعم يموت الشخص ويذهب ويعرف أنه سيموت، هناك هذا هو تشابه مع ما يفعله تابع او الحشاشي انجاز التعبير، ولكن الحشاشي يذكر حسن الصباح اسما عندما يموت، ولكن الفلسطيني لا، يعني ربما ينطق الشهادة، او ان الاهداف مختلفة. يعني هناك تشابه في الشكل او طريقة الموت استشهاد، ولكن هناك اختلاف في الهدف وفي الفكرة في حد ذاته. أكرر، طور الحشاشون الاستشهاد كرمز للمقاومة وأساليب المواجهة. لا يمكن أن المقاومة المباشرة، يعني لا يستطيعون المقاومة المباشرة، هم ليس لديهم جيش نظامي أو قوة نظامية تستطيع أن تواجه جيشا. ولذلك فكرة المقاومة اكتسبت شكلا جديدا عن طريق الاستشهاد الفردي، وطوروا أساليب المواجهة غير المباشرة، فإنك تواجهه لكن بشكل غير مباشر وبشكل فردي، شخص واحد يذهب وسط مجموعة ثم يقتل شخصا ذا رمزية حتى يكون مقتله مؤثر، ويموت أو يقتل نفسه أو يستشهد كما يرى بعده. هذا الأمر جعلهم من أبرز الجماعات التي استخدمت التضحية الفردية لتحقيق أهداف سياسية ودينية في القرون الوسطى. وقد طوروا هذا النهج بطرق مختلفة، أبرزها توظيف العمليات الفدائية والتأثير النفسي على الأعداء، تجعل كل شخص في العدو مهما بلغت مكانته خائف، يتصور أنه ممكن يقتل في أي لحظة. وهذا هو المقصود، يعني بث الخوف عند العدو. يعني هناك طبعا حديث مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختص به وامتاز به عن غيره من الأنبياء، أنه يقول مما اختص به أنه نصرت بالرعب. يعني فكرة الرعب التي تبث في الآخر تعد نوعا هاما من أدوات النصر أو أدوات القتال طبعا. يعني طبعا في العسكرية الحديثة والمفاهيم العسكرية الحديثة هناك فكرة الردع. بالضبط، هناك أكثر من بعد في قضية الحشاشين والاستشهاد. هناك بعد ديني، هناك بعد سياسي، وهناك دمج بين البعدين. البعد الديني يمكن أن يختصر في تقديس الطاعة للإمام، ليست الطاعة إلى الله، ولكن أصبح هناك وسيط، أنك تقدس الإمام، تعتقد أن ما رأى الإمام هو الصحيح هو المقدس. فهنا انطلاق إن هناك يعني عادت فكرة الوسيط بين الشخص وبين الله سبحانه وتعالى. ارتبط الاستشهاد بالطاعة المطلقة للإمام أو الزعيم الروحي، هو كأنه يمتلك روحك، مثل حسن الصباح في طبيعة الحال، فكان يعتبر ممثلا للإرادة الإلهية، وهذا أمر في غاية الخطورة طبعا. هو لا يبعد كثيرا عن فكرة المرشد الروحي أيا كانت التسمية، يعني حتى عند الإخوان المسلمين، صحيح المرشد لا يمثل الله على الأرض، ولكن في النهاية هو طريق، هو ينوب عنك، هو قائد روحي لك، ما يقوله لك يعتبر أمرا يعني لا يضفى عليه الصبغة الإلهية بلا شك طبعا، ولكن بشكل أو بآخر له قدر من القداسة. قام الصباح بتعليم الأتباع أن الاستشهاد في سبيل الإمام، وهذه النقطة التي أركز عليها والتي تهمني جدا في هذا الأمر، يعني أن الاستشهاد في سبيل الإمام يكافأ بالجنة والمغفرة. يعني قبل ذلك كان الاستشهاد في سبيل الله، ولكن هو الاستشهاد في سبيل الإمام، فهو كشخص ضمن لك الجنة. في السابق كان يستخدم النص كدليل على ضمان الجنة لمن يموت في سبيل الله، الآن كلمات الإمام هي التي تستخدم كدليل على مكافأة بالجنة لمن يموت في سبيل الإمام، هو يموت ليحيا الإمام. مما جعل التضحية بالحياة تعتبر ذروة الإيمان، ولكن هذا الإيمان انتقل من الإيمان بالله بشكل كامل إلى الإمام إلى الإيمان بقدسية هذا الشخص وهو الإمام الروحي ودوره في تحريك أتباعه. هناك إضفاء قدسية على هذه المهمة التي يذهب إليها هذا الحشاشي، إنجاز التعبير لأول مرة استخدم هذا اللفظ، لها قدسية، مهمة قدسية، يعني يمارس أمرا دينيا. تم تصوير العمليات الانتحارية أو الاستشهادية أيا كان التعبير هنا على أنها شكل من أشكال العبادة، فإن عندما تطيع الإمام وتذهب لتموت بأمر الإمام وتنفذ بالضبط ما يأمرك به الإمام، لا تقتل شخصا آخر، لا تمارس طقسا آخر، يعني غير متروك لك اختيار فكرة التضحية، فأنت أنت تنفذ بالضبط ما قيل لك. اقتنع أو اقتنع أقنع هؤلاء الأتباع بأن هذا النوع من الاستشهاد أو الموت هو شكل من أشكال العبادة. الاستشهادي لم يكن مجرد مقاتل، بل شهيد يقوم بمهمة مقدسة. أما البعد السياسي فهو يعتبر هذا الأمر أداة اغتيال سياسي. ركز الحشاشون على اغتيال قادة سياسيين وعسكريين مؤثرين، ليس أي أحد، لأنه لا يمكن أن يموت شخص تابع من أتباع حسن الصباح في سبيل أي شخص ويموت ليؤدي رسالة، هذه الرسالة تتأتى عبر قتل شخص بارز ومهم. ركز الحساسون على اغتيال قادة سياسيين وعسكريين مؤثرين بدلا من شن حروب شاملة، لأن ليس في مقدورهم هذا الأمر. هذا سمح لهم بالتأثير على موازين القوى بتكاليف بشرية ومادية قليلة. وهنا ذكاء طبعا يحسب لهذه الفرقة أو لقائدها، أنه استطاع بأدوات بسيطة، في النهاية هو مجموعة أفراد، الفرد الذي يموت بالنسبة له فرد. يعني في الجيش أو الداخلية المصرية يقول فرد أمن، وفرد يعني هو لا يذكر بشخصه كإنسان، هو مجرد رقم، برقم واحد بسيط، واحد من 100. هذا الواحد أدى تأثير كبير، فيعني بأقل القليل حقق المرء أو حقق هذا المقاتل أو حسن الصباح عبر هذا الفرد تأثيرا كبيرا. هناك أيضا عنصر التأثير النفسي على الأعداء. العمليات الانتحارية والاستشارية التي نفذها الحشاشون كانت تظهر تفانيا غير محدود، مما نشر الخوف والرعب في صفوف خصومهم. أصبح اغتيال قادة كبار بمثابة رسالة تحذيرية لأعدائه. كما قلت قبل قليل، لم يكن هناك شخص آمن بشكل أو بآخر، وهذا طبعا أدى بشكل أو بآخر إلى ضعف السلطة المركزية. يعني هذا ما استهدفه حسن صباح بشكل واضح، استهداف الحكام السلاجقة والصليبيين، أثبت ضعفهم في حماية أنفسهم، وما يعني هذا يعطي قدر أو يؤثر على شرعيتهم أمام شعوب. أما الدمج بين البعدين الديني والسياسي في قضية الاستشهاد عند الحشاشين، فهو يتمثل في أن هناك التعليم العقائدي والتجنيد، يعني استخدام العقيدة هدف التجنيد. قام حسن الصباح بتدريب أتباعه في قلعة ألموت أو الموت حسب ما تنطق، على الولاء العقائدي والاستعداد للتضحية بحياته، مما جعلهم أدوات فعالة لتحقيق أهداف الطائفة وخلق صورة مهيبة للطائفة. كما قلت، يعني الخوف والرعب عند المستقبل المهدد بالموت، وأيضا إعطاء صورة مهيبة للطائفة وعدم القدرة على حصرها وإدراك حجم قوتها. يعني استخدام الاستشهاد كوسيلة سياسية جعل الحشاشين يبدون كقوة لا يمكن ردعها، وخلق هالة من القداسة والهيبة حول الطائفة. أركز حتى لا أنسى أن الفكرة الأساسية هنا هي تحول فكرة الاستشهاد في سبيل الله إلى استشهاد من أجل شخص، إلى استشهاد من أجل شخص من أجل شخص وزعيم مثل حسن الصباح. هذا الاستشهاد مرتبط بتحولات دينية وسياسية ظهرت في القرون الوسطى، يعني يؤدي يعني أدى أو بدأ أو بدأ معه تحول جذري في العقلية، في عقلية الموت في سبيل هدف ما، وعقلية الاستشهاد بصفة ما. يعني أقسم الاستشهاد هنا بعد كبير دنيوي ديني بطبيعة الحال، ولكن أن تموت في سبيل شخص، فهذا تطور كبير في فكرة الاستشهاد. فاستخدم حسن الصباح مفهوم الولاء المطلق للزعوم الروحي وربطه بفكرة التضحية بالحياة كجزء من الإيمان والالتزام بقضية الطائفة أي الفرقة. فهنا كما قلت تطوير، يعني ظهر شكل واضح لتطوير الحشاشين للاستشهاد كرمز للمقاومة، والمقاومة هنا غير مباشرة وأدت إلى لعب الدور الرمزية ودور الدعاية لهذه الفرقة، وأعطاها قدر كبير وهالة أكبر من حجمها الحقيقي، وأدخلها في التاريخ إن جاز التعبير. هناك اختلافات حتى الآن في عند المؤرخين حول الاسم، حول العدد، حول الأهداف، حول المكان، حول فهو المهم أنه يعني هناك ألعاب حاليا في على للأطفال في أوروبا على بلاي ستيشن للحشاشين، يعني أدخلها التاريخ من أوسع أبوابه. يعني وسنرى ذلك بوضوح عندما يتكلم صديقنا عن الحشاشين، يعني أو يعرض كتابه عن الحشاشين. فأصبح الاستشهاد هنا رمزا للقوة والإصرار، مما جعل أعداء الحشاشين يترددون في مهاجمتهم، أي كما نقول بالمصري يحسبون لهم ألف حساب. بالضبط. بالضبط. فهو يعني فكرة الحشاشين التي قاموا بها هي باختصار شديد نقل الاستشهاد من مكانه في سبيل الله الذي يرتبط مباشرة بالجهاد، والجهاد في سبيل الله كان نقول دائما الجهاد في سبيل الله، إلى الاستشهاد في سبيل شخص والجهاد في سبيل شخص. يعني بدل من الاستشهاد في سبيل الله، الاستشهاد في سبيل شخص، وبدل من الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل شخص. هذا أعطى الإسماعيلية قدر من المصداقية بين أتباعهم، حتى التفسير الباطن للنص الذي لا يعلمه إلا أفراد محدودين أصبح ذا مصداقية، لأنه في النهاية إذا كنت تموت من أجل شخص لأنك تؤمن أن ما يعتقده أو يراه صحيح سياسيا، فما بالك فيما يقوله من قدر ما يقوله من الصحة في تفسير النص، فبالتالي التفسير الباطني أصبح مصدقا إذا جاء عبر زعيم روحي، وهذا يعطي القائد مصداقية أعلى. هذا الأمر بالتحديد، القيمة الروحية والقاعة الروحية اللامتناهية، ركز عليها برنارد لويس في كتابه الحشاشون، سيحدثنا عن ذلك أعتقد الدكتور وليد الخشاب لاحقا، لأنه يتناول في هذا الكتاب بوضوح فكرة حسن الصباح وفلسفة الطاعة والاستشهاد، بدلت من الطاعة إلى المتساني الله سبحانه وتعالى، أصبح هنا الطاعة إلى شخص. لا أعتقد أن في التاريخ الإسلامي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يصححني البعض وأكون سعيد لو كان هناك رأي يثبت عكس ذلك، أن هناك من قال دمي فداؤك أو أموت فداءك، منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حسن الصباح. لأنه طبعا معروف في التراث الإسلامي أن قيل أكثر مرة، يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله، دمي، هذا قيل يعني. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يؤمن أحدكم حقا حتى أكون يعني أحب إليه من نفسه، يعني حتى عندما قال عمر الخطاب أنت أحب إلي من أبي وأمي، قال يعني لم يكن هذا كافيا، حتى قال أحب من نفسي، أحب إلي من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عم. الآن يعني منذ هذه المكان التي حسبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبول الصحابة أو استعدادهم للموت من أجله، لأنه في النهاية من أجل رسالته، لم يتكرر هذا الأمر في حسب قراءاتي ومعرفتي إلا ما حسن الصباح. وأي رأي يعني يوضح غير ذلك أكون سعيد به، لأنه سيساعدني في عملية البحث. الخلاصة في قضية الحشاشين حتى ننتهي منها هنا، يعني طور الحشاشون فكرة الاستشهاد إلى أداة استراتيجية تجمع بين الديني والسياسي، وجعلوها رمزا للمقاومة ضد القوى الأكبر التي لا يستطيعون مجابهتها أو مواجهتها. وجعلوها رمزا للمقاومة ضد القوى الأكبر التي كادت تهدد وجودهم. هذه الأداة لم تكن مجرد تضحية فردية، بل وسيلة لتعزيز هيبتهم ونشر الرعب في صفوف الأعداء، مما أثر على المشهد السياسي في المنطقة بشكل عميق. تمام، أنتقل الآن للنقطة الأخيرة في كلمة اليوم أو جلسة اليوم، وهي الهجرة وجدلية الثورة أو إشكالية الاستشهاد بين الهجرة والثورة. يعني عندما يستشهد المرء إما داخل الثورة، وأخص هنا بذلك طبعا ما عرف بثورات الربيع العربي، وأيضا الهجرة التي ترتبت على ذلك، وأخص به هنا أو أخص كمثال هجرة السوريين إلى أوروبا بصفة عامة. ثورات الربيع العربي كما تعلمون أثارت العديد من الجدليات، أيضا يعني قلبت الكثير من المفاهيم. يعني هنا أتحدث عن مفهوم الاستشهاد، ولكن يمكن الاستدلال بأحداث ما عرف بالربيع العربي كدليل على قلب كثير من المفاهيم حقيقة. يعني نتحدث اليوم عن مفهوم الاستشهاد. تحول هذا المفهوم إلى قيمة رمزية تتفاوت في تفسيرها ودلالاتها بين مختلف الأطراف المتنازعة، يعني البعض يرى هذا شهيدا، البعض يراه إرهابيا، والعكس. هو حصل تضارب شديد في المفهوم، والبعض يوظفه يعني البعض يوظفه دينيا وسياسيا واجتماعيا وماديا أيضا. في بعض الحالات كان الاستشهاد يطرح كأداة مقاومة رمزية ضد الاستبداد، بينما رأى البعض الآخر فيه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية معينة. النقاط التي سأتحدث عنها هنا في سياق الاستشهاد أو الاستشهاد في سياق الربيع العربي تتركز في: واحد، الاستشهاد كرمز للمقاومة. في العديد من الثورات كان مفهوم الاستشهاد يعني التضحية بالنفس من أجل قضية عادلة مثل الحرية والديمقراطية. يعني سواء ثورات ما قبل العربية أو فكرة الربيع العربي، حتى بداية من استشهدوا أو قتلوا في 25 يناير لم يخرجوا لأهداف دينية ولا لأسباب دينية، ولكنهم حملوا وحملوا لقب شهيد مباشرة، وكان الهدف ليس دخول الجنة بالدرجة الأولى، ولكن الهدف هو العدالة الاجتماعية أو الشعار المعروف الحرية والديمقراطية. فلم يضف إليهم أي بعد ديني، لا في الخروج ولا في الأهداف التي يعني لا في طريقة الخروج ولا في الأهداف التي كانت وراء هذا الخروج، ولكن المكافأة بلا شك هي دنيوية، هي دينية أخروية، ولكن كما قلت طريقة الخروج والأهداف التي خرج من أجلها المتظاهرون أو الثوار لم تكن دينية بالمرة حقيقة في البداية. هذا طبعا اذا يعني اعتبرنا ان الحريه كمفهوم لا ترتبط بالدين. ربما بعض من يهتم بالشان الديني يقول الحريه ايضا قيمه دينيه، يعني ممكن طبعا. في تونس ومصر مثلا اصبحت قصص الشهداء رموزا للثوره. لدينا مثلا حاله محمد البوعزيزي في تونس. البعد كان اقتصادي بحت، يعني في النهايه رجل يريد ان يقتات يومه، حورب في هذا الامر، حرق نفسه، تحول الى رمز للثوره، فتح طريق الثوره. تعرضت لهذه النقطه من قبل، ولكن في النهايه البعد يعني لا هو اراد ان يوصل رساله دينيه، ولا اراد ان يعني بحرق نفسه ندخل الجنه، بالعكس هو شكل من اشكال الانتحار. ولكن كل مراد هو الاعتراض على هذا على هذا القمع، الاعتراض على تضييق الاحوال. اذا كان لا يعجبكم وجودي في هذا الشارع وكنت مخالفا للقوانين، فوفروا لي فرصه عمل اخرى حتى اقف في هذا المكان. هذا اعتراض واضح طبعا، فلم تكن الاهداف دينيه. هو اضرب النار في نفسه كتعبير عن الظلم الاجتماعي، بعيدا عن قضية الهدف الديني في هذا الأمر. البعد آخر هنا الاستشهاد كأداة أيديولوجية في ثورات الربيع العربي. ناخذ سوريا واليمن كمثال. انقسمت الأطراف بين من يرى الاستشهاد نضالا ضد الطغيان، ومن يراه سبيلا لتحقيق أهداف طائفية أو دينية. فممكن شخص ليبرالي يرى الاستشهاد بشكل معين، شخص إسلامي إسلاموي أو ذو أهداف إسلامية سياسية يرى الاستشهاد بشكل آخر. كل هذا أدى إلى تصاعد الجدليات حول استخدام الاستشهاد كوسيلة للتجنيد أو الدعاية الأيديولوجية. الكل يستخدم المصطلح نفس المفهوم لتحقيق أهداف ذاتية خاصة، ويستخدم أدوات الاستدلال التي يستطيعها ويتمكن منها ويرى أنه يؤثر بها على الآخر، يستخدمها كدليل على الأهداف التي يريد أن يصل إليها حتى لو تعارضت تلك الأهداف. حتى النص الديني نفسه يمكن يستخدم من أكثر من فصيل. طبعا ظهر هذا بوضوح طبعا في الجماعات المسلحة وعلى رأسها داعش. الجدل حول توظيف الاستشهاد ودلالاته في سياق صراعات القوى أثناء وبعد الربيع العربي ينبع من تعدد الأطراف المتنازعة. لكل طرف له أهداف وله مرجعيات وخلفيات. تباين هذه الأطراف، اختلافها، تباين تفسيرها لمفهوم الاستشهاد، من ثم تحول هذا المصطلح إلى أداة للتعبئة والقوة الرمزية. يعني بدل ما نكون في سبيل الله بحد ذاته لفكرة بهدف فكرة جامعة، أصبح فكرة مفرقة في الحقيقة. يعني النتيجة الواقعية تقول أن الاستخدام الاستشهاد في هذا السياق يفرق ولا يجمع. فتحول هذا المصطلح إلى أداة للتعبئة والقوة الرمزية التي استغلتها قوى سياسية ودينية واجتماعية مختلفة. ظهر ايضا في اثناء الثورات الاستشهاد في الخطاب الديني، وظف ايضا بشكل محدد. استخدمت جماعات دينيه مثل الاخوان المسلمين والسلفيين مفهوم الاستشهاد لتبرير النضال ضد الانظمه القمعيه. طبعا استخدمت هنا القمع، وفي حين ان القمع يعني سمه واضحه للاسلامي في كل او تجاه كل ما يعرضه، ولكن هنا يوظف حتى مصطلح القمع بشكل ايديولوجي لمصلحه شخصيه. طبعا نحن نتفق ان الحكام الذين صارت حولهم هذه الثورات كانوا يمارسون القمع، ولكن الملفت للنظر هنا ان من يمارس القمع يعني يبرر القتال ضد خصمه لانه يمارس القمع. هذه قضيه جدليه في توظيف القمع بين المختلفين. في المقابل يعني جانب الثوار يرى الاستشهاد لمقاومه القمع. القامع انجاز التعبير او الحاكم او الانظمه الاستبداديه في خطابها الاعلامي وظفت الانظمه الاستبداديه الخطاب ذاته، نفس الخطاب وفكره الاستشهاد، للتشكيك في نوايا المحتجين، ووصفتهم بالارهابيين. يعني الارهابي يبحث عن الموت لانه يموت ولا يرى للحياه قيمه. فاصبح الاستشهاد اداه ايديولوجيه. يعني الثورات اعطت هذا الاستشهاد للاسف هذا المعنى السلبي. الجماعات المتطرفه مثل داعش وجبهه النصره، الآن طبعا أتباع داعش وأتباع جبهة نصرة أصبحوا معارضة، هذا تطور واضح جدا أيضا في السياق القريب. كل الإعلام وعلى رأس الجزيرة الإعلام المؤثر طبعا اتفق على أنهم معارضة، وترون الآن أن العالم بأجمع يتعامل معهم. طبعا أنا مع سقوط الأسد، بعد لما انتقدت أصحاب السلطة الآن في سوريا اتهمني صديق للأسف أكلت معه عيشا وملحا أني مع أني أقدس الأسد أو من عبيد البلاد. هذا يعني سفه حقيقة، يعني لا لم أرى سفها أكثر من ذلك. يعني المثقف إنجاز التعبير أو من يرى نفسه يعني ناقدا أو رأى أو يريد أن يضيف شيئا للفكر عليه أن يصبح ناقدا في كل الأحوال. فإحنا خلاص خلصنا من هذا الطاغية، كل ما فعله سيء، سقوطه أمر مريح ومفرح لكل ذي عقل، ولكن النظام الحالي كيف أتى وكيف يمارس السلطة وكيف سيمارس وكيف يرى الدولة وكيف يرى نظام الحكم، هذا أمر يأخذ على النقد، ومن لا ينتقده ويعني ويمدحه صحيحة هو من عرض نفسه للنقد. أنا أستعجب فعلا، أنا أمر خارجي ولكن يعني لا أريد أن أسكت دونه، أن كثير من المثقفين السوريين يرتضون بهذا الأمر الواقع دون أي انتقاد، ويرون أنه أمرا طبيعيا يعني صحيح. لا أجد هذا تبرير حقيقة، يعني إما أن مفهوم المثقف الحقيقي غير عربي، يعني لا يوجد عربي ممكن أن يصبح مثقف حقيقي، هذا طبعا أمر يعني مبالغ فيه بلا شك، هناك من يعني يقوم بهذا الانتقاد لكن قلة قليلة جدا. يبدو أن النشوة، أنا لا أستطيع أن أتصور نفسي كسوري طبعا، ولكن يبدو أن السوريين ومفهومهم عن القمع الذي مارسوه بشكل لا يوصف بالقمع المصري إطلاقا، يبدو أن سقوط هذا الطاغية أعماهم عن رؤية الحقيقة الحالية تماما. يعني أستطيع أن أقول ذلك بشكل شخصي، يعني هو تصور شخصي، أتمنى أن أكون خاطئ. المهم أن هذه الأطراف، داعش، جبهة النصرة التي تسمى الآن المعارضة، أو تسمى الآن التجاوز في المعارضة إلى الحكم وأصحاب الحكم، أعادت صياغة مفهوم الاستشهاد لتبرير العنف والتجنيد، مما أدى إلى تغيير دلالاته من التضحية الوطنية، أنك تموت في سبيل الوطن، إلى القتل باسم الدين. هذا التحول أثار انتقادات واسعة، حيث تم فصل الاستشهاد عن معناه الإنساني والأخلاقي، لم يعد لهذا الاستشهاد هذا البعد الإنساني، لأن الكل يوظفه لمصلحته. ماذا عن الاستشهاد بعد الربيع العربي؟ بعد انتهاء الحراك الثوري في بعض الدول، أصبح الاستشهاد نقطة خلاف بين النخبة الحاكمة، لأنها مثلا من كان يعني في مصر تغير نظام الحكم، في تونس، ليبيا، الآن في سوريا، فماذا نفعل بقضية الاستشهاد عندما كان من ينادي بالاستشهاد هو الذي يريد أن يبقى، لأنه هو الذي يمارس الحكم الآن. فهذا يعني المفهوم يتعرض للأخذ والعطاء والشد والجذب حسب قوة من يستخدمه ودرجة خلافه مع الواقع. في سوريا واليمن استخدم الطرفان مفهوم الاستشهاد لتبرير استمرار الصراع المسلح، سواء يمني ضد يمني، حوثي ضد سعودي، سواء في الأطراف المتصارعة في سوريا، الكل استخدم نفس المفهوم. لذلك أصبح الاستشهاد رمز، لم يصبح رمزية ذات قيمة عالية، ولكن أصبح رمزية متنازع عليها إعلاميا، متنازع عليها أيديولوجيا وإعلاميا. الإعلام لعب دورا في توظيف قصص الشهداء لأغراض مختلفة، كل من مات له شهيد أو مات له شخص وصفه بالشهيد وحكى حكايته بشكل مأساوي حتى يضفي له هذا القدر من القداسة ويكتسب أكبر قدر ممكن من الأتباع أو على الأقل المتعاطفين. فوظف لأغراض مختلفة، منها تأجيج الثورات، حشد الدعم الشعبي، أو تشويه صورة الخصوم على الأقل. وهذا كله بالمناسبة، يعني لو أخذنا خطوة لوراء، هذا كله لا يخلق مجتمعا صحيا قادر على إنشاء دولة حديثة، دولة ذات قانون وسيادة، لا يمكن، لأنه يكرس إلى العداء، نحن أعداء، من الصعب أن نلتقي، من الصعب أن يتنازل طرف عن بعض الحقوق حتى يتمتع الكل بأكبر قدر من الحقوق، بالصعب قبول الآخر، لأنك شوهت صورة على بأكبر قدر ممكن من التشويه، مما يعني يعطي فكرة أو يعطي فكرة الجلوس والاجتماع حول فكرة مشتركة، وهي أساس فكرة الدولة، أن تجتمع على فكرة مشتركة، أيا كانت اسمها العقد الاجتماعي أو أسطورة معينة يعني لابد أن تصل إليها الدولة تجمع بعض الأتباع. هذا الأمر، هذه الإمكانية أصبحت بعيدة المنال للأسف، نتيجة تشويه كل خصم واستخدام فكرة الاستشهاد، أنما عندما تقتل هذا الخصم فأنت شهيد، أو تموت في سبيل قتل هذا الخصم فأنت شهيد. فكل هذه الأمور تبعدنا عن تكوين أو صياغة فكرة تجمعنا كأساس لوجود دولة قانون مستقبلية. عند الحشاشين قلنا ان الاستشهاد انتقل من الجمعيه الى الفرديه في ثورات الربيع العربي، ومن وبعد الحركات الاسلاميه التي تلتها ارجعت الاستشهاد من الفرديه الى الجمعيه، ان تخرج مجموعات تقاتل وممكن ان يموت منها اكبر عدد ممكن. فمثلا لدينا كثير من الكتابات في هذا الامر، مثلا تبرز هذه الفكره، وتبرز ان الاستشهاد في الخطاب الثوري اصبح ذا قيمه في حد ذاته، واصبح يكرس لفكره ان الموت امر مقبول وامر محبوب. يعني سواء كان الاسلاميون استخدموا الاستشهاد كجزء من الخطاب الديني الذي يربط التضحيه بالمفاهيم الدينيه مثل الجهاد، في نفس الوقت استخدم العلمانيون الاستشهاد رمزا للنضال المدني والحقوقي بعيدا عن البعد الديني. في نفس الوقت استخدمت الانظمه الحاكمه الاستشهاد ولصالحها لفكرة الدولة والوطن، حتى أيضا تسحب البساط الديني أو الشرعنة من عند الخصم. فأصبحت نعم كما قلت، أصبح الاستشهاد أداة تجنيد ودعاية وتعبئة أكثر منه قيمة في حد ذاته. فاختلفت دلالة الاستشهاد بين كونه قيمة نضالية إنسانية وبين توظيفه كأداة للتجنيد وتحقيق أهداف سياسي. فتداخل الإنساني مع الأيديولوجي، الديني مع السياسي، إلى غير ذلك. وهناك تلاعب برمزية، كيف تحاول القوى المتنازعة السيطرة على مفهوم الاستشهاد وتوجيهه بما يخدم مصالحها. فالرمز نفسه أصبح أداة للتوجيه وأداة لملئه بدلالات مختلفة. آخر نقطة وهي توظيف الاستشهاد خلال الهجرة السورية نفسها. يعني هنا الاستشهاد أثناء الربيع العربي والاقتتال وما تلاه، الاقتتال الداخلي وما تلاه، ولكن ماذا عن الهجرة وخاصة الهجرة السورية إلى أوروبا ودلالة الاستشهاد فيها؟ يمثل الفكرة تمثل فكرة الاستشهاد أثناء الهجرة إحدى القضايا البارزة التي أثارتها الأوضاع الناتجة عن الحرب السورية بعد الربيع العربي. تحول مفهوم الاستشهاد في هذا السياق من كونه رمزا للنضال ضد القمع إلى قضية مثيرة للجدل، خاصة في ظل استخدامه من قبل مختلف القوى السياسية والدينية والإعلامية، مما أضفى عليه معاني ودلالات متناقضة. بعض النقاط في هذا الأمر: الاستشهاد كدافع للهجرة، يعني أنت لا تستشهد في المكان ولكن أنت تريد أن تهرب من الاستشهاد إنجاز التعبير، أو تريد أن تهرب من الموت، فكيف نوظف هذا يعني؟ بالنسبة لكثير من النصيرين كانت الهجرة بمثابة محاولة للهرب من الموت المحقق، سواء نتيجة للقصف أو التجنيد القسري أو الأعمال الانتقامية من قبل الأطراف المتصارعة. فتريد أن تترك كل هذه الأحوال تقودك إلى الموت، تريد أن تهرب منها جميعا. اعتبر البعض أن المهاجرين اختاروا النجاح على حساب الاستشهاد. هناك أيضا بعد أخلاقي لمن يهاجر يبحث عن حياة لا يريد الاستشهاد الذي فيه حياة، اعتبروه نوع من الجبن إنجاز التعبير أو تفضيل الحياة على الاستشهاد. هذا أثار جدلا كبيرا حول مفهوم التضحية في ظل استمرارها، كيف تضحي؟ يعني هناك تداخل في كل المفاهيم، يعني الهجرة في حد ذاتها والحروب أدت إلى تداخل كثير من المفاهيم. الاستشهاد في الخطاب الإعلامي فيما يتعلق بالهجرة، صور الإعلام الغربي المهاجرين، هذا جانب أيضا، السوريين كضحايا للاستشهاد القسري، يعني إذا بقيت ستستشهد غصبا عنك، فأنت تخرج حتى تهرب من فكرة الاستشهاد القسري هذا. طبعا الإعلام الغربي يرى في هذا الأمر جيد، لأن فكرة الاستشهاد بصفة عامة هي معارضة للتوجه الغربي، لأن عادة الاستشهاد يكون إما ضد مثلا المحتل الإسرائيلي، هذا لا يجوز الغرب في كل الأحوال، أو البعض يفجر نفسه في أي أماكن في أوروبا والغرب لا يريد هذا في كل الأحوال. ومن ثم من يهرب من الاقتتال في سوريا يعطي دليلا على أن الكثير لا يريد أن يبقى في هذا المجال، يريد الحياة ضد فكرة الاستشهاد. طبعا هذا أمر إيجابي، ولكن الغرب يوظفه أيضا لمصالحه الخاصة. بالضبط، أيضا يعطي الغرب أيضا مدعاة لنقد السياسات القمعية التي أدت للحرب في الشرق، هذا صحيح، ولكن أيضا يوظف لمصلحة غربية. يعني صحيح انتقاد الشرق والأنظمة الحاكمة الاستبدادية، ولكن هذا الانتقاد ليس يقصد ويهدف إلى ديمقراطية حقيقية ومساواة حقيقية في الشرق، ولكن يهدف إلى استخدام أدوات ضغط في الشرق الأوسط. في المقابل ركز الإعلام المحلي سواء مؤيد للنظام أو معارض للنظام في سوريا على فكرة أن من يهاجرون يتخلون عن قضية الاستشهاد، أي أنه نقل الأمر من قضية سياسية أيديولوجية إلى قضية أخلاقية. هذا خلق نوعا من الانقسام الداخلي السوري، داخل السوريين هناك انقسام، الأفضل أن تهاجر أم تستشهد هنا. في هذا السياق وظفت الجماعات المسلحة الاستشهاد أيضا فيما يتعلق بالهجرة، فالجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش كمثال استغلت الاستشهاد كوسيلة لتجنيد الشباب الذين فروا من مناطق الحرب. يعني البعض يفر من مناطق الحرب يذهب إلى مناطق أخرى ممكن أن يستخدم كشيء أو يوظف كمقاتل، يعني دائرة شيطانية لا تستطيع أن تفصلها أو تفصل جزئياتها عن بعضها البعض. فاعتبر الاستشهاد في هذا السياق قيمة أي ديولوجية تستخدم لتبرير أعمال العنف وتقديمها كطريق للجنة، خاصة في مواجهة من اختاروا الهجرة. يعني أنت ستستشهد وتموت، تصل الجنة فأنت أفضل ممن هاجر. فجدلية يعني شيطانية في الحقيقة. فتحول مفهوم الاستشهاد إلى رمز للصمود والبقاء داخل البلاد لدى بعض الأطراف، بينما رأى آخرون أن الهجرة تمثل شكلا من أشكال المقاومة السلمية ضد الانتهاكات. هذا الانقسام الداخلي، ممكن أن تهاجر وتناضل، أو ممكن أن تبقى وتناضل وتموت. يعني قضية جدية، أيهما أفضل؟ القوى السياسية المعارضة استخدمت قصص الشهداء لإبراز الظلم الذي يدفع الناس إلى الهجرة، في حين يعني القوى السياسية داخل البلد وكان المعارضة، قصة الشهيد تؤكد على هذا الظلم، وهذا الظلم يدفع الناس للهجرة. النظام الحاكم نفسه السوري استخدم المهاجرين، اتهم المهاجرين بالخيانة الوطنية، لأنه لا يدافعون عن الوطن ضد هذه الجماعات المسلحة أو الشبيحة بالمعنى السوري. أيضا الأطفال استخدموا كرمز في هذه القضية. يعني لدينا مثال واضح، هذا الطفل الذي انتشرت صور موته في العالم ككل، إيلان الكردي. هذه القصص وظفت أيضا لأغراض مختلفة، أبرزت البعد الإنساني لقضية الهجرة وربطتها بفكرة الاستشهاد الإجباري. يعني هذا الطفل لم يرد إلا أن يموت، سواء كان طفل أو كبير، لا لم يبحث عن الموت، هو كان يبحث عن النجاة والحياة، ولكنه استشهد. فهذا نوع من الاستشهاد الإجباري إنجاز التعبير. فأصبحت صور الضحايا رمزا عالميا للمعاناة السورية، لكن دلالاتها اختلفت بين القوى التي أرادت استغلالها لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية. هناك توظيف سياسي ديني بين المعارض وبين المقاتل وبين الحاكم. فكل هذا أدى لتحولات في دلالة الاستشهاد. هذه التحولات يعني أشرنا إلى بعضها، فأخرجتنا من فكرة الاستشهاد ذي القيمة المعيارية الدينية الإنسانية إلى أفكار غير متناهية لأغراض شخصية. آخر نقطة، هناك دراسة لأنس العبدة يعني بعنوان الاستشهاد في زمن الهجرة، قراءة في السياق السوري، وهذا مقال منشور في مجلة الفكر العربي عدد 7 بتاريخ 2017. يناقش العبدة، إن كنت أنطق الاسم بشكل صحيح، مفهوم الاستشهاد في سياق الهجرة السورية كنتيجة مباشرة للحرب والصراع الذي تلا الربيع العربي. يركز فيها على كيفية تطور الاستشهاد من كونه رمزا للتضحية في الثورة، هذا الرمز المتعارف عليه في معظم الدول، إلى أداة متعددة الأوجه توظف في سياق الهجرة لأغراض دينية سياسية وإعلامية. أعتقد أن الوقت يعني طال، ويمكننا أن نكتفي بهذا القدر، ونترك يعني ربما تعن بعض الأسئلة وهذا السؤال أو ذاك، ويمكن أن نتعاطى معه. بس أشير فقط إلى بعض المراجع ذات الأهمية في هذا الأمر لمن يريد. يعني عبد الرحمن الحاج يعني لديه كتاب جيد، هو جدليات الربيع العربي، مفاهيم متنازعة بين الثورة والدين والسياسة، نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هناك طارق رمضان له كتاب جيد، الإسلام والثورة بين الاستشهاد والتطرف. يوسف الشاهد، الرمزية الثورية والاستشهاد في العالم العربي. هذه المراجع ربما تفيد في هذا الأمر. أشكركم، ويعني أتوق إلى مناقشة توسع المدارك وتضيف إلى الأمر الكثير وتثري الحديث. شكرا. ألف شكر يا دكتور عاطف، كالعادة يعني دايما محاضرة شيقة وممتعة ومليانة بالأفكار. أنا الحقيقة كنت عايزة أبدأ بإن أنا آخد موضوع الحسين اللي أنت كلمت عنه. أنا عندي كده يعني فكرة، أو بحاول يعني أكون فكرة عن موضوع الحسين. أنا بشوف إن هو محوري جدا ومهم لأسباب كتير. يعني هو طبعا شخصية متفق عليها ما بين السنة والشيعة بدرجة كبيرة يعني، لكن كمان أنا بتصور إن هو يمكن يعني بداية ارتباط الشهادة بفكرة ممكن تكون دنيوية، يعني مقاومة الظلم وفكرة الحق وفكرة العدل، حتى لو يعني كان في خلاف هو قد إيه حقه في الخلافة، لكن لأنها فكرة دنيوية يعني. فكأن الواحد اتنقل من فكرة الله لفكرة أو الاستشهاد في سبيل الله للاستشهاد في سبيل فكرة، واللي بعد كده اتنقلت لأنها بقت الاستشهاد في سبيل فرد زي ما حضرتك اتكلمت عن الحشاشين، فكأنه يعني حلقة وسط ما في الاتجاه ده يعني. كمان أنا بشوف إنه برضو فكرة هل الشهادة هدف في حد ذاتها لأنه عمل عملية انتحارية مش لوحده، ده كمان أخذ جيش، يعني حتى وإن كان محدود العدد، وأهل بيته كلهم في حركة ناحية استشهادية انتحارية. الفكرة فيها برضو لما بشوف الفرق بينها وبين الحشاشين مثلا، إن كأن اللي عمله الحسين ما كانش يهدف إلى تحقيق الهدف الدنيوي بتاعه، هو فعلا لتأكيد فكرة الشهادة، في حين إن الحشاشين كانوا بيسعوا الهدف، الشهادة بتاعتهم فردية، الانتحار الشهادة بين علامتين تنص يعني فردي لتحقيق هدف في الآخر. ولكن اللي عمله حسين يبدو يعني أكثر عدمية يعني بدرجة أو بأخرى، فهو يعني موقف الحسين يبدو يعني مهم الواحد يقعد يدرسه ويفكر فيه ويشوف تداعياته على الفكر العربي العام. أنا سؤالي الوحيد بعد الاستطراد ده، هل حضرتك شايف إن التعظيم اللي موجود في الفكر العربي للشهيد والشهادة، هل ده في المقابل أثر سلبيا على فكرة السياسة، على فكرة المفاوضة والتفاوض، الحلول الوسط؟ يعني هل الفكرة دي أثرت سلبا على الفكرة التانية فحقرت من شأنها وكان ليها تبعات على الفكر العربي عامة يعني؟ شكرا دكتور اكمل. طبعا اولا شكرا على الاضافه، وثم شكرا على السؤال. هو سؤال جوهري الحقيقه، وانا يعني في اعتقادي وتصوري سواء الشخصي او العقدي او البحثي، نعم نعم بكل وضوح. ناخذ الاخوان المسلمين كمثال. الاسلامي وخاصه كمثال الاخواني لا يرى في اي وضع يصله الا خير، يعني اذا هزم فهو في مرحله بلاء، وإذا قتل أو يعني قتل أتباعه فهو في مرحلة ابتلاء، والابتلاء امتحان من الله، هو لم يخطئ ولكن هو ابتلاء، وإذا وصل إلى الحكم أو حقق بعض النتائج فهو في نجاح. فبالتالي فكرة اللي يعني فهو يعني هو يعتقد في المقولة أو في الحديث النبوي الذي يقول أنك ستحظى بإحدى الحسنين، إما الشهادة وإما الجنة. ولكن هذا هناك قتال ضد كفار، ضد يعني أمر مختلف تماما. هنا أنت لديك اختلاف حول أمر سياسي له بعد ديني، او امر ديني له بعد سياسي انجاز التعبير. فانت لا تقاتل في سبيل الله بالدرجه الاولى، انت تقاتل في سبيل تحقيق اهداف. وافضل طريقه هي في السياسه، هي فن الممكن، ان تستخدم ذكائك الفطري في تحقيق اكبر هدف ممكن من النتائج، او اكبر قدر ممكن من الاهداف. حتى ان الحرب يعني كما يقول قال الحرب وسيله للسلام، يعني انت تحارب لتتفاوض. فعندما تكون لديك فرصة للتفاوض لماذا لا؟ فهو يرى أن الاستشهاد في حد ذاته قيمة، لأن في النهاية أنا أذهب إلى حياة أفضل، إلى دار أفضل. ففكرة أن يتفاوض يعتبرها نوع من الدنو، يعني يذكر نفسه بعبارة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، لماذا نعطي الدنية؟ وكأنه يتنازل عن حق إلهي، وهذا غير منضبط تماما. لذلك الهالة التي صنعت حول فكرة الاستشهاد عامة حالة دون أن يكون العقل البشري، أن يكون العقل البشري دور في صياغة المستقبل، ممكن نتفاوض، ممكن نتنازل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. يعني هو في صلح الحديبية تنازل عن بعض الأمور في حواراته أو سجلاته السياسية مع قبل صلح الحديبية، تنازل عن الكثير واستخدم الأخذ والعطاء، الهجرة الأولى، الهجرة الثانية، كل هذه أمور تؤكد تمسكه بالحياة على سبيل الموت. في حين أن الحركات الإسلامية الآن أو الإسلاميين يعني جاز التعميم يميلون إلى فكرة الموت على حساب فكرة الحياة والتفاوض والبعد السياسي والأخذ والعطاء. يعني أنا معك تماما في هذا الأمر. يعني تمام، شكرا. طيب دلوقتي انا للاسف وانا بتكلم معاك ما شفتش بقى الايد بترفع مين رفع قبل مين، فانا اتهيألي وليد الخشاب وبعدين امين وبعدين دكتور قاسم واشرف، صح كده؟ وبعدين جمال. نعم تمام، صحيح. الحمد لله. طب اتفضل يا دكتور وليد، الميكروفون معاك. مرة ثانية أنا الدنيا مش متذكر الترتيب، بس يعني أنتهز الفرصة وأقول تعليق. يعني شكرا للدكتور عاصم طبعا على المحاضرة البديهة، حاسس إنه فكرة مثيرة وجديدة عليا، يعني التمييز بين الشهادة في سبيل الله والشهادة في سبيل شخص. أنا الحقيقة يعني متصور إنه يعني ربما النقاش يكون أكثر يعني نصل إلى نتائج أكثر تركيبا وتعقيدا لو إحنا تصورنا مفهوم الدين بدل مفهوم يعني شهادة سبيل الدين بدل شهادة سبيل الله، لأنه أظن إنه حضرتك بتستخدم الدين بمفهوم يبدو لي إنه يعني إيه الدين حاجة والسياسة حاجة ثانية. إنما لو فهمنا الدين بالمعنى القديم للدين، هو الدين والسياسة شيء واحد، يعني في الدين هو الملة، هو الانتماء لجماعة وليس مجرد مسألة إيمانية. فبالتالي لما الحشاشين بيستشهدوا في سبيل الدين زيهم زي كثير من يستشهد في سبيل الدين بهذا المعنى، في النهاية بسبب يعني الدفاع عما يرونه حق الملة، حق الجماعة بتاعتهم. لكن في نفس الوقت طبعا كما عرضت الموضوع مقنع جدا، يعني فكرة التعامل مع زعيم محدد زي مثلا حسن الصباح في مقابل الشهادة في سبيل الله بشكل عام، يعني بدون ما يكون في شخصية كده تسيطر على المستشهدين. النقطة الثانية مرتبطة برضو بهذا الاشتباك، اللي هو معتادين احنا نقول الحشاشين، بس هم كمان كانوا بيسموا نفسهم الفداوية. وبرضه لو احنا اخذنا في الاعتبار فكرة الفداء هنلاقي انه المسألة ليست ببساطة يعني تمييز بين الولاء لله والولاء للزعيم، وانما في فكرة الفداء، وفكرة الفداء بالمعنى المسيحي، يعني اللي هو الانسان يضحي بجسده في سبيل ان تحيا البشرية او تحيا الجماعة. أنا الحقيقة مش يعني حاسس إنه مش عاوز أدافع عن الحشاشين، يعني حاسس إنه من الظلم إن إحنا نقول إن الحشاشين بيعملوا ده بس عشان حسن الصباح بيغسل لهم مخهم. أظن إنه موضوع أكثر تعقيدا، مفيش شك إنه كان بيستخدمهم بشكل نفعي جدا يعني، بس ما أظنش إن هم كانوا بيعملوا ده لمجرد إن هم ناس مغيبين، وإنما هم ناس مؤجلين ويعني مستعد إنه يذهب إلى أبعد مدى في الدفاع عما يتصور إنه الحق، مش مجرد ان هو مكتوب عليه. فيعني ارجو من حضرتك تعالي. شكرا. بعد اذنك وليد، الميكروفون بتاعك فيه خروشه كده، فحاول تظبطه عشان هتتكلم تاني بس يبقى اوضح يعني. شكرا. اتفضل دكتور عاصم. شكرا يا دكتور وليد. هو زي ما قال دكتور اكرم برضه انا ما وصليش كل الكلام بوضوح، بس يعني اعتقد اني فهمت المضمون. طبعا هو يعني الشهاده في سبيل الدين وليس في سبيل الله، ده مدخل متميز يعني ممكن فعلا يستخدم، بس لازم نوضح قبلها معنى الدين، ايه المقصود بالدين. يعني كل شخص يعني ما يعتقد حق يراه دين يعني، فعايز عايز توضيح لمفهوم الدين لغه واصطلاحا، بحيث يعني يبقى في اتفاق حول المفاهيم بين المتحدث والمستمع او بين المرسل والمستقبل. انما مدخل جيد بس بيحتاج الى توضيح، لذلك انا استخدمت المفاهيم الاكثر استقرارا في الوعي بحيث تصل للفكره بشكل اوضح، انما اشاره معتبره حقيقه يعني. ممكن استخدمها في اتساع ان الكل يرى اهدافه او يعطيها قيمه الدين، وكانه يعني كانها لا ذات قداسه كالدين نفسه ممكن. بالنسبه للحشاشين انا يعني ذكرت ان انطلق من بعد واحد يعني فقط، اللي هو يعني الشخص، انما بلا شك الحشاشين يعتقدون في يعني هو الحسن صباح هو الملهم، هو القائد، هو الامام الروحي، ولكن في النهايه افكاره التي يعني اعتنقوها هم. ولكن اللي انا ما قصدته انه حصل نوع من غسيل الدماغ، يعني كانه يقرا يعني يعتقد في افكار فقط عن طريق فلتر واحد، مرشح واحد. فهذه قضية يعني لا أعتقد أنها تكررت يعني حتى عند الشرع، أحمد الشرع يعني صحيحهم يعني أتباعه، ولكن في النهاية لا يعني إيه يعني يرون فقط فيه سبيل لتحقيق أهدافهم، ولكن لا يشترط أن تتوافق الأهداف 100% يعني. يعني لذلك هو الحسن صباح له يعني حسب قراءاتي طبعا غير متخصص في تاريخ هذه الفترة، له يعني درجة عالية من فكرة إذا جاز تعبير غسيل المخ أو السيطرة أو التأثير الروحي والنفسي على الأتباع، ليس تأثير يعني ممكن حسب الشرع يكون له تأثير سياسي، يعني يستخدم بعض الأهداف المشتركة، بعض القيم، بعض التذكير بالظلم الذي وقع عليهم من ولكن هذا التأثير، أن التماهي، أن يتماهوا معه، أن يحبوا ما يحبه، يكرهوا ما يك أو يكرهون ما يكرهه، يعني لم يحدث يعني إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في فترة حسن الصباح. طبعا التسمية معك حق، أنا قلت أنا كتابات كثيرة يعني مختلف عن سر التسمية. يعني حتى فكرة التي ركز عليها برنارد لويس اللي هي الحشيشة التي كانوا يتناولوا مشكوك فيها، يعني ليست لها مرجعية موثقة. يعني لأن البعض يعني يرجع التسمية إلى اسم حسن، وحسن يعني أتباعه حساسون، ومع التحور اللي هو وصلت إلى حشاشون، يعني فقط لها علاقة بالاسم فقط، أي أتباع حسن، وليس ليس علاقة بهذه النبتة المعروفة. فلذلك قضية ما كيف يسمي الشخص نفسه وكيف يسمى من آخرين قضية غاية في الأهمية، وتاريخ التسمية نفسه أحد الأشياء التي تهتم بها، لأن تاريخ التسمية وممن وردت وفي من وردت ولماذا وردت غاية في الأهمية لاستقراء التاريخ بشكل جديد. مثل الخوارج مثلا، هل سموا نفسهم خوارج أو سموا خوارج ولماذا يعني؟ شكرا لحضرتك. شكرا. هو عموما يعني فكره يعني الفرد اللي له هذه الخصوصيه والتاثير على الاتباع، يمكن في تاريخنا الاسلامي حسن الصباح هو اول واحد، لكن بعد كده حتى في تاريخ البشريه كله يعني ظهر قاده اخرين الناس تماهت معاهم وماتت في سبيلهم واعتبرتهم يعني كانهم الهه يعني بشكل او باخر، ما هيش يعني مش يعني. طيب استاذ امين اليافعي اتفضل. مساء الخير. في البداية شكرا لك أستاذ عاصم. طبعا كانت محاضرة رائعة جدا، استمعنا فيها، وبصراحة إنه تم يعني إمساك بموضوع كل جوانبه منهجيا، المنهج الاستقرائي، الانتقال من الجزئيات إلى الكليات، المنهج الاستنباطي من الكليات الجزئيات، المنهج التحليلي، المنهج التاريخي، منهج المقارنة. محاضرة طافية تماما، يعني أخذتنا إلى كل أبعاد أو المدارات التي يدور فيها حولها مفهوم الشهيد في التاريخ وحاليا. ما لفت انتباهي هو ما يتعلق في الحسين، فكرة ربط العدالة بالاستشهاد، يعني كأنه الاستشهاد هذه رمزية الحسين، كأنه أصبحت عند الشيعة كأن تحقيق العدالة هو الانتصار للحسين ولمن فعلوا به. ومن اللافت أنه خامنئي في بعد مقتل حسن نصر الله كتب تغريدة في اللغة العربية، لا أدري هل كتب في اللغة الفارسية، لكنه كتب تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر، في إكس، منصة إكس، وقال انه المعركه بين اليزيديين والحسينيين واليزيديين مستمره، وانه يجب ان ينتصر، يعني ستكون الى يوم القيامه. هذه الفكره اذا استحضرناها الان في الواقع الحالي، يعني كان الشيعه خصوصا مع هذا النظام الان موجود من ضمن المآلي في ايران، كانه تحقيق الاهداف الدنيويه بما يتعلق بالعداله والخير وذا هي مربوطه بتصفيه تاريخيه، ثأر تاريخي. يعني هنا مفارقه كبيره، يعني هناك صراع طائفي بكل تأكيد، لكن حتى أكثر الطوائف أو المذاهب السنية المتشددة، إذا أخذنا داعش والقاعدة وكذا، هم لديهم خلافات عقدية. ربما هناك بعض الأفكار بأنه مثلا الشيعة يريدون الانتقام من السنة، أنه هناك بعضهم يستدل مثلا بأن في المناهج الاثنا عشرية أنه لا تقوم القيامة حتى نتخلص من السنة وما إلى ذلك، لكن الصراع هو صراع مذهبي آني، يعني ليس فيه تصفية تاريخية. لكن ربط يعني هذا ما لفت نظري، كأنه يعني هذا التماهي بين ما يقوله الخامنئي وبين فكرة تحقيق العدالة، كأنه هذا المشروع دائم للثأر وليس لتحقيق العدالة. جميل. شكرا. طبعا أنا هو ليس هناك سؤال، هو إضافة، وهي إضافة طبعا يعني لها وجهتها. يعني لأن أولا مفهوم العدالة نفسه يعني لا يقل غموضا عن الاستشهاد، عن مفهوم الاستشهاد، لأن العدالة تحتاج إلى تعريف من يعرفها حسب سياقه زمانه أغراضه. بالضبط، يعني حتى في مفهوم فلسفي علم كلامي، العدالة عند المعتزلة غير العدالة عند أهل السنة والجماعة. فبالتالي كون الحسين مات من أجل العدالة فعبارة واضحة ومعتقد واضح عند الشيعة ومثل غيره. يعني أيضا يعني السنة أيضا يرون العدالة بشكل أو بآخر، لأن يعني العدالة أن لا يكون الحاكم من الأئمة، أو لا أو أن يختلف يعني يخرج الخليفة من الأئمة، هو العدالة بذاته. يرى الشيعة أن العدالة أن يكون الحكم الشيعة الاثنى عشرية طبعا في الأئمة وهكذا. أنا أؤيدك طبعا، يعني تعليقي بالإجابة. شكرا لك. طيب دكتور قاسم تفضل حضرتك. اسعد الله مساءكم الخير وعام جديد سعيد، وكل عام وانتم بخير، وشكرا جزيلا للدكتور اكمل. وانا احيي الدكتور عاصم حفني، وانا مهتم جدا بالموضوع يا استاذ عاصم، وسبق وان تواصلت معك عشان هذا. انا لاحظت يا استاذ عاصم انه طبعا نحن الان بإزاء اطول حرب في التاريخ، يعني تصور، يعني انت بدات من هند بنت عتبه يعني القريشيه الى المهاجر السوري، يعني كأنه التاريخ توقف في هذا البارادايم، يعني هذا الاستمرار المذهل يعني حاجة مرعبة جدا بصراحة. يعني إلى أي مدى؟ يعني أنا مرة سألت أستاذي الدكتور مدني صالح في جامعة بغداد ما هي أطول حرب في التاريخ، هو كما أشار أمين اليافي أنه فعلا حرب طويلة جدا، يعني أكثر من 1400 سنة. أنا وحصل لي موقف بعد سقوط صدام، بعد سقوط النظام في العراق، حصل لي موقف. كنت ذاهب من دمشق إلى الشام، وكنت طبعا كان الصوت عالي، صوت الطرف المنتصر، وكانت كنت صامت جدا، ما بدي أكشف عن هويتي، بس سألني قال أنت من وين؟ قلت له أنا يمني. قال أنت من جماعة معاوية ولا من جماعة علي؟ كنت في موقف صعب جدا والله، والله صعب جدا جدا. أنا خفت، يعني خفت حقيقة، قلت له أنا يمني، لست من قريش، هؤلاء قريشيين كان بينهم خلافات أولاد عم، وما لش علاقة نحن في اليمن، تعرف. قال جوابك دبلوماسي. على فكرة يا أستاذنا العزيز حضرتك، أنت المرأة اختفت، يعني دور زوجة الحسين مهم جدا ومذكور في التاريخ، يعني ما ذكرتها أبدا، فقط المرأة ظهرت في هند. يعني المرأة أعتقد كان لها دور أساسي في تحريك الأحداث، دور الفارسية. إلى البعض يربط أيضا بين المسيحية وبين الزرادشتية وبين أيضا هذه النزعة الاستشهادية أو الحسينية. أحدهم كاتب فرنسي اسمه جان فرانسا بايا، عنده كتاب اسمه أوهام الهوية، هذا أهم كتاب تحدث عن العلاقة بين الرموز المقدسة والمخيال والأحلام والمخيال في السياسة، يعني كيف يمكن توظيفها. يتحدث بالحرف الواحد أنه إيران هي فارسية بالأصل، وأنه تستخدم هذه الشعارات الإسلامية والحسين يعني في سبيل تعزيز هذه الهوية الفارسية القديمة جدا، يعني هي تاريخية عندها. إلى أي مدى يعني ممكن فعلا كتاب مهم جدا أعتقد. ثانيا أستاذ، طبعا أنا قرأت الحشاشين، كتاب مهم جدا، لا أعرف لماذا أسقطت المحرك الأساسي للاستشهاد عند، يعني ما هو، يعني مش مستحيل جدا أن الناس يستشهدوا من أجل أشخاص كذا لله في لله، يعني ما يحصل الاستشهاد، يعني قرار خطير جدا، يعني مستحيل جدا للفرد أن يذهب يضحي بنفسه من أجل هدف اعتقادي. حتى في الإسلام أصلا هو حصر الناس بين أن تكون مسلم تحصل على الغنائم وعلى السبايا، أو تستشهد وتحصل على حور العين، يعني هذه خيارات واضحة جدا، يعني خيارات مادية، خيارات مادية، ما عندك خيارات. إذا لم تستشهد في الإسلام فأنت كافر أو تقتل، صح؟ أو أنت مشكوك فيه، واستشهدت أنت موعود في جنة وحور عين، يعني في حاجة محفزات. الحشاشون يا أستاذنا العزيز عندهم نهر من الجنة والخمر والبنات، وكان هم أصلا اسمهم هكذا، لا أعرف كيف اختفت يا أستاذ، كيف اختفتها، يعني ما الذي يدفع الحشاش أو الشخص المؤمن، يعني هل يحب حسن الصباح؟ يعني مستحيل هذا. مش أنا بالنسبة لي، أنا بعد ما قرأت كتاب الحشاشون اقتنعت أنه فعلا في لعب الأرض. يعني هذا حسن الصباح هو أصله يمني، عمل جنة حقيقية، خمر من النار وخمر من العسل وخمر من اللبن وحور عين وغلمان كمان، وغات وغات وغات لا ما فيش غاب، لا هو في جبال الديلم، في جبال الديلم، في منطقة جميلة جدا تشبه الجنة، وعملها وكان يحش يربط على عيون الشباب ويعطيهم حشيش يخليهم 3 أشهر يذوقهم الجنة الحقيقية ويطلعهم، كان عندهم استعداد أن يموتوا في سبيل أي أمر، والله هذا الهدف. يعني مش عارف لماذا اختفى، يعني هذه الفكرة التابعة للاستشهاد، ما فيش غيرها، ما والله ما فيش غيرها، مستحيل. حد يؤمن، يعني حتى اللي كانوا يؤمنوا بصدام، انا كنت في العراق الله مش عارف، يعني في حوافز، في اشياء، يعني في اشياء ياكلوها، في اشياء يستمتعوا بيها. حتى جماعه الاسد، يعني انا الاحظ انه حتى مساله الثار من جماعه السلطه، حرام نحمل الناس اللي كانوا مع، يعني الحين ما فيش خيارات، ما فيش خيارات عند الناس مثلا اللي كانوا في نظام الاسد. اما ان تعيش مع هذا الطغيان وتتدبر حالك، او انه ما عندك فرص للحياه، يا اما تذهب تهرب او تكون خاين. يعني لهذا السبب انا اعتقد انه بحاجه الى كسر هذا الشتات، بحاجه الى ما يسمى بالعداله الانتقاليه. الان الجماعه اللي ماسكه، اللي فعلا انا معك ماسكه سوريا، خطر جدا انه فتحت، لو فتحت باب الثار، هذا الثار حلقه خطره جدا، اذا لم نوقفها، اذا لم ياتي اي نظام عربي يوقف هذه الحلقه، يعني في سبيل بالتأكيد. العداله الانتقاليه، هذه خطره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا. عندك تعقيب يا دكتور أصلاً؟ شكرا يا دكتور قاسم، شكرا، إضافتك دائما يعني مفيدة. يعني أبدأ في قضية إن الصراع بقى له 1400 سنة وما انتهاش. طبعا أكيد شيء مؤسف، وشيء يعني مش عارف مؤسف، مش عايز أقول جميل. يعني هو ممكن الترابط اللي بقى له 1400 سنة يكون له جانب إيجابي واحد، في حاجة تجمعنا، لكن للأسف ما يجمعنا هو الشقاق. الملفت للنظر في هذا الأمر إن أحمد الشرع صاحب السلطة في سوريا الآن في لقائه مع زعيم الدروز وليد جنبلاط قال أن أحداث الخلافات هذه بقى يعني منذ 1400 سنة مالنا ومالها، يعني لا تعنينا. يعني أولا إن كان يقصد ذلك فهذا التطور طبعا يعني لا يوصف، ولكن لا أعتقد أنه يقصد ذلك، لأنه هو هذا الخلاف وهذا الصراع هو الذي أتى به إلى السلطة. يعني المقتتلون والمسلحون كلهم ذو أيديولوجية بنيت على هذا الصراع وعلى هذا الخلاف. فلذلك يعني قضيت يعني أو أنا أول مرة أسمع من شخص صاحب خلفية إسلامية أنه يعني أن يعني في عبارة بسيطة يتجاوز تاريخ 1400 سنة. طبعا نحن نريد أن نتجاوز هذا التاريخ بكل حقيقة، ولكن لا نتجاوزه بعبارة في ثانية، نتجاوزه يعني عبر إيه، مناهج تعليمية معينة، عبر حوارات، عبر لقاءات، عبر منشورات، عبر كتابات، يستغرق وقت. فكان ملفت للنظر هذه العبارة، يعني تؤكد أنه يعني أن ما يضمره خلاف ما يظهره. يعني اما دور المراه في تحريك الاحداث، طبعا طبعا بلا شك المراه ذات دور مهم، ولكن انا يعني لا يعنيني في ما اقدمه بالتحديد دور المراه في الدفع للاستشهاد، يعني لا يعنيني المحرك للاستشهاد، ولكن تعنيني قيمه الاستشهاد واختلاف دلالاته وخلفياته من مكان الى اخر. انما بلا شك لو اردنا دراسه موسعه عن المحرك حول هذا الامر، المحركات انجاز التعبير، سنجد فيها المراه تلعب دور هام جدا جدا، وهو دور ذو بعد قبلي اكثر منه ديني. وهو موجود في التراث العربي ككل، موجود عندنا في الصعيد حتى الآن، أن من يقتل في الثأر هو الرجل، ولكن من يحركه عادة ولا تجعله ينام حتى يأخذ بهذا الثأر هي المرأة. فهذا أمر طبعا بلا شك يعني مهم جدا، يعني ولكن يدرس في سياقه. يعني بالنسبة للحشاشين بلا شك هناك مغريات تقول، ولكن أنا قلت أن هناك، عدنا لفكرة الوسيط، يعني هو يقرأ هذه المغريات وهذا عبر وسيط يعني بدل ما نقرأها مباشرة، بدل أن نذكره الإمام أن القرآن يقول كذا وكذا وكذا والله يقول لنا كذا ورسولنا يقول، هو نفسه يلعب هذا الدور. ولذلك وعندما يستشهد أو يقتل نفسه يذكر اسم الإمام، وهذا لم يحدث قبل ذلك، هذا ما أقصده، يعني اللي هو خلق هذا الوسيط، إعطاء هذه الشخصية. طبيعي هذا الشخصية لا تعطيك هذا الأمر مباشرة، لأنها يعني في النهاية الحور عين هي أمر أخروي يعطيه لك الله، ولكن هذا الشخص خلق من نفسه وسيطا بين الله وهذه المتعة وبين الأتباع، فهذا دور جديد في تصوري. يعني يعني ذوقهم الجنة حقيقة، صح؟ يعني حسن طبعا حسب الصبع. القراءات، انا كما قلت لك يعني انا لا استطيع ادعي معرفه علميه بالحشاشين، انا قرات كثير من الحشاشين، ولكن حتى الان ليس هذا التصور، وانتظر فعلا محاضره الاخ حسن حفص. حسن حافظ. يعني لانه فعلا انا تابعته في معظم كتاباته عن الحشاشين او يعني المنشورات البسيطه، ما شاء الله متمكن من ادواته، فانتظر فعلا محاضرته هيدينا برضو معلومات اكثر عن الموضوع ده. فبالتالي انا مش عايز بالتأكيد. افتي حاجه، لان اصلا الكتابات العلميه مختلفه، فما بالك بواحد يعني قرأ عن الموضوع بشكل خارجي، يعني ليس عندي اجابه قاطعه طبعا. طيب أشرف، تفضل يا أشرف. مساء الخير للجميع، وألف شكر لدكتور عاصم ودكتور أكمل على إدارة الندوة. هو كان قبل ما استمع لسلسلة الندوات، الأربع ندوات دول، كان عندي انطباع أو فكرة او قناعه يعني ان مفهوم الشهاده والاستشهاد ده مفهوم في الاسلام مفهوم سياسي اكتر منه مفهوم ديني. وعلى مدى الحلقات تتاكد عندي الموضوع ده، وعايز اخد راي دكتور عاصم في الموضوع، لان في شواهد كتير بتاكد الموضوع ده. احنا كنا اتكلمنا في الحلقه الاولانيه عن مفهوم الشهاده اللي هو قلنا ده مفهوم الاصطلاحي بقى مستعار من الثقافه المسيحيه سابقه على الاسلام، وكان يا زي ما نقول ممكن نقول ان هو استعاره بتصرف، لان هو اتخذ بعد ما كان في المفهوم المسيحي هو الانسان لا يذهب للاستشهاد بل يذهب به الى الاستشهاد نتيجه معتقده او تمسكه بدينه او تبشيره او كده. في الاسلام لا، الانسان يذهب للشهاده والاستشهاد. المفهوم السياسي ترسخ، وقلنا الحروب الصليبيه وكلمنا الحاجات دي كلها. انا بس بالصدفه النهارده 3 يناير الذكرى الخامسه لاغتيال امريكا لقاسم سليماني، افتكرته برضو. قاسم سليماني عند الشيعة شهيد، وعند جزء من السنه اللي هو حماس والاسلام السياسي، جزء كبير من الاسلام السياسي هو شهيد. كان اخر حاجه عملها اسماعيل هنيه في حياته ان هو زار قبر قاسم سليماني وكتب كده، والصوره موجوده، لقد حان اللقاء. طبعا اسماعيل هنيه عند الشيعه وعند الخامنائي شهيد. فهنا مفهوم الشهاده طبعا، ازاي واحد سني يبقى شهيد بالنسبه للشيعه، وازاي واحد شيعي وده سفاح حلب وكان عامل مجازر في سوريا، ازاي انت تديله لقب شهيد؟ فهو انا رايي ان السياسي هو اللي طاغي على المفهوم، في مفهوم الشهاده يعني هو طاغي على العقيده والدين في الاسلام بشكل جيد. يعني قلنا برضو موضوع شيرين ابو عقله، الاسلام السياسي جزء كبير منه كان مع ان شيرين ابو عقله المسيحيه شهيده، بينما المعارضين للاسلام السياسي السلفيين وكده جزء منهم كانوا شايفين لا ازاي. فطبعا النصوص الدينيه مرنه وممكن نجيب مبررات لده للمنطق ده والمنطق ده. الجزء الثاني بس سريعا كده خاص باستشهاد الحسين، هو موضوع الحسين ده لو دخلنا في التفاصيل بتاعته حتى في الروايات السنيه هو ما كانش موضوع عدمي وعبثي كده، يعني زي ما احنا ممكن نتصور ازاي 40 70 واحد اهل بيته راحوا عشان يتقتلوا، لا ده كان في تخطيط ليه. ومسلم بن عقيل ابن عم الحسين، مسلم بن عقيل ابن ابي طالب اللي هو ابن عمه، كان راح قبل سبقه يعني لاهل الكوفه، واخد منه الاف الرسائل من هم اهل الكوفه هيبايعوه، وطبعا هم خذلوه بعد كده. وهو حتى كمان كان لاخر وقت كان بيعول او كان عنده امل يحصل انشقاق في الجيش الاموي، وده حصل فعلا بس ما كانش في الدرجه اللي هي المعموله. وكان يعني ما كانش ممكن هو بعد كل الموضوع اللي مشاه ده يرجع تاني، يرجع لراي عبيد الله بن زياد وتفاصيل كتير. فهو ما كانش موضوع عدمي قوي، كان في احتمال حتى بالمعايير الماديه ان هو فعلا الحسين هو ينتصر فعلا ويقول الحكم ليه، ما كانش موضوع عبثي او عدمي زي ما ممكن البعض يقول. والف شكر. شكرا شكرا يا اخ اشرف، وشكرا على التصويب في موضوع مقتل اقارب هند. قد اكون يعني مع الحديث والسرعه لخبطت ابن العم مع الاخ، بس هو فعلا يعني اخوها وليد بن عتبه، هي هند بنت عتبه، ابوها عتبه، يعني حمزه قتل اباها وقتل عمها شيبه وقتل اخاها، يعني لا، أخاه علي بن أبي طالب قتل أخوه، بس في عدد من، بس هو حمزه قتل لها ثلاثه، يعني ده المتعارف عليه ايا كان يعني. أبو عم بالضبط، أو قتل لها ثلاثة وقتل منهم اثنين أمس، بالضبط قتل لها ثلاثة أقرب الأقربين، فبالتالي هي كانت تولت التحريض. هنا دور المرأة، لو رجعنا للدكتور قاسم، دور المرأة صحيح. تولت التحريض في غزوة أحد يعني، ولها شعر معروف يعني استخدمت فيه ألفاظ قرآنية. بالنسبة للبعد السياسي بلا شك، وده يأكد ده أنا أضفته يعني في البحث اللي بعمله، ان الوضع السياسي المختلف بيغير المفاهيم الدينيه، وده جزء مهم جدا من الدراسات اللي انا بعملها. وخدنا اكثر من مثال، يعني حضرتك ذكرت مثال قاسم سليمان، انا ما ذكرتوش قبل كده بس هو مثال حقيقي، بس انا كان اهمني جدا مثال شيرين ابو عقله لعده اسباب. السبب ان قاسم سليمان على الاقل شيعي، على الاقل داخل في طريق المسلمين بشكل او باخر، هو مسلم يعني عند الشيعه مسلم، فبالتالي اعتبروه شهيد اوكي، وجزء من السنه يعتبروه شهيد الى حد ما تدخل المنطق بشكل او باخر. وهكذا اسماعيل هنيه اللي هو المقابل سليماني، هو اسماعيل هنيه شيعي اكثريه، سليمان الاكثريه تراه شهيد عند الشيعه، الاقليه عند المسلمين. اسماعيل هنيه طبعا لبعد سياسي قتل في ايران، وطبعا في الدعم المتعارف عليه بين حماس وبين ايران، فبالتالي شهيد. انما المثال الصارخ فعلا على التطور السياسي او تاثير التطور السياسي على تطور المفاهيم الدينيه هو شديد بعقل. اولا هي امراه، احنا تحدثنا عن المراه كشهيده وانها غير موجوده بشكل قوي في المعارك. ثانيا مسيحيه، يعني امراه مسيحيه ويطلق عليها شهيده من قناه اسلاميه اللي هي الجزيره مباشره. فده تطور يعني يؤكد ما تريده انت ويؤكد ما انا اؤكده اكثر من مره، ان المفاهيم الدينيه خاصه اذا ارتبطت ببعد سياسي تتغير بتغير هذا البعد السياسي. يعني يوصلنا في النهايه ان كثير من الاحكام الدينيه يضعها الانسان ولا يضعها الاله بشكل مباشر. هو ان الاله او النص القراني يضع معايير عامه لامور كثيره، او اذا ترتبط بامر دنيوي فهو امر ايضا وقتي يعني ارتبط بهذه الحادثه، ولكن في النهايه الانسان وحسب تطوره وحسب خبراته يعطي المفاهيم دلالات اخرى جديده بالزياده او النقصان او بالحذف او بالانتقاص او بالتغيير يعني بالضبط. بالنسبه للحسين اكيد غير عدميه في البدايه في تصوري اكيد، يعني حتى مسلم بن عقيل ابن عمه ارسل لي طبعا هناك يعني الجن مستعدين ومراسلات كثيره وصلوا على تقريبا اكثر من 5 أو 17 رساله، اقبل اقبل اقبل، هذا صحيح، ولكن قبل ان يصل حصل التفرق ووصلوا انه حصل التفرق، فاصبح هناك بين خيارين اما العوده او الاستمرار يعني. فهو هنا الخيار، هنا القضيه، كان ممكن يتفاوض، كان ممكن اروح سوريا، كان ممكن اذهب الى مكان اخر، يعني كان ممكن، انما في البدايه طبعا ما كانش في عدميه، بالعكس ده كان عنده توازن قوى بشكل او باخر يعني، انما العدميه ممكن نتحدث عنها في اللحظات الاخيره بالضبط. شكرا. جميل، شكرا جزيلا. طيب جمال، دلوقتي احمد خفاجي كان رفع ايده ونزلها وكده، ناخد احمد وبعدين طبعا طبعا تكمل. طبعا، هو دايما جمال بيبقى ماسك الختام يعني. لا ابدا لا ابدا، ايوه بس جمال احمد بيبقى ماسك رفع الختام، ونزل، رفع ونزل، اه المفروض عرفت يرفع ايده وينزلها، فانا مش هسيبه. بيعمل شغل. احمد. طيب السلام عليكم، تحياتي عليكم للجميع، السلام. شكرا للدكتور عاصم وشكرا لك دكتور اكمل. العفو. كنت عايز بس ايه اشوف اسال في نقطتين بسرعه كده. مفهوم الاستشهاد ده ممكن يكون بذرته هو مفهوم الايثار، حتى في الناحيه الانثروبولوجيه المجتمع بيبقى مجتمع لان فيه حاجه اسمها ايثار بين الافراد، تضحيه بالمعنى يعني هل ممكن الاستشهاد يكون له جانب ايجابي موجود عند كل الدول؟ بتخلي انا كنت امبارح بسمع الجزء الثالث من فيلم رامبو، فرامبو ده بحب نفسه عشان يرجع الراجل اللي مسكه الروس في شمال افغانستان، التاريخ بيعيد نفسه يعني. النقطه الثانيه بقى، النقطة الثانية بينها راحت مني، فأنا هكتفي بالنقطة الأولانية، بس أنا حزين إن النقطة الثانية راحت مني، مش مشكلة. السلام عليكم. شكرا شكرا يا استاذ احمد، اهلا بيك ونورتنا الحقيقه، يعني من الناس اللي الواحد بيفتقدها يعني. انما الاستشهاد بمعنى الايثار طبعا بلا شك حاجه موجوده وحاجه ايجابيه، والايثار طبعا مفهوم حتى قراني يعني، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه في وصف الانصار يعني. ولكن طبعا الايثار بالمعنى القراني معناه الايثار النواحي الجوانب الماديه مش الحياه يعني، لا يعني لا يموت من اجل الاخر ولكن يفضله عليه في الجوانب الماديه يعني، يعطيه يعني حقوق مادية قبل أكثر من الشخص نفسه يعني. إنما رامبو أو غيره أوكي طبعا طبعا بلا شك، ولكن الفيصل الوحيد أن رامبو أو غيره لم يذهب وهو معتقد أنه هيموت، يعني مش رايح يموت إنما في احتمال الموت، في حين الاستشهاد بيقول أنت رايح غالبا راح تموت يعني غالبا متأكد من الموت، فهنا عندك فكرة الاستشهاد مختلفة عن الإثار من هذا الجانب. نسبة البقاء على الحياة عند الاستشهاد في هذه الحالة اللي نتحدث عنها خاصة في العمليات الاستشهادية معدومة. وفي لما في حالة الحسين رضي الله عنه، في إذا صحت الأرقام يعني 70 ضد 13 ألف، 100 ضد 1000، ما بلاش نقول حتى لنا. في النهاية النسبة شبه يعني شبه مستحيل أن يعود حي، فبالتالي فيها نوع من ليس فيها نوع من الإثارة يعني، هو استشهاد واضح يعني. فأعتقد يعني في تقارب في المعنى إنما ما فيش تماثل. في حتى انا لما كنت بدرس للطلبه فكره الاستشهاد والمسيحيين منهم بالتحديد، كان يعني كان يزعجهم في المنظور الاسلامي يزعجهم يعني، نقطه برضو تستدعي التفكير، ان كل مستشهد عند المسلمين منتظر مكافاه يعني، يعني سواء حور عين او جنه او غيره، في حين هي بتنتظر يعني ان انت عايز تستشهد ما تنتظرش مكافاه يعني، ما يعني انت رايح فعلا تؤدي خدمه لشخص اخر، هنا ممكن يلعب الايثار دور، انت بتؤثر شخص على نفسك بدون انتظار مقابل، فدي ممكن تكون درجه عاليه من الايثار انجاز التعبير يعني. انما شكرا على النقطه لان ممكن الواحد يضيفها بشكل او اخر في البحث يعني. جميل، طيب جمال ايه رايك نختم بيك، نخلي بيلي يقول طبعا اتفضل. طبعا تمام اتفقنا، اتفضل يا بيلي. مساء الخير، والله ينور على المحاضرة كلها، ومبسوط بكم المحاضرات الكبيرة عن الموضوع ده. وفي الآخر عايز أقول يعني اللي أنا وصلت له أو بتمناه، إنه يعني عايز أجيب رسالة تفاؤل، لأنه من ضمن الكلام بتاعكم كان دكتور قاسم من شوية انت عملت ميوت، انت عملت ميوت يا كريم. طيب سامعني؟ كده سامعين. قفلت تاني يا بلي. اوكي، ايوه فبقول ان بقول ان دكتور قاسم قال كلام مرعب بالنسبه لي، وتخيلت مرعب. نفسي مكانه، وما يعني حاجه، يعني الراجل ده كان ممكن ما اعرفش يعتبر شهيد بقى في الوقت ده، لو طلع تبع معاويه ولا علي ما اعرفش. فبتمنى انه استخرج من لسان دكتور عاصم اللي بيدرس دلوقتي في اوروبا، اللي هي صاحبه فكره الشهاده دي اساسا، اللي تغيرت عندنا، اتمحورت شويه او اتحورت شويه، واصبحت ان الواحد بيرمي نفسه للشهاده، مش ان الشهاده بتجيله لغايه عنده وعند المسيحيين. وعايز اقول حاجه، هل يا دكتور عاصم او يا دكتور اكمل او يا استاذ جمال، في اوروبا النهارده في حد بيقعد يعمل ندوات عن المارتاير شيب ولا على الشهاده؟ يعني اللي انا وياخد من كلام دكتور عاصم من شويه، اللي بيقول لك انا قعدت اكلم طلبه مسيحيين وبعدين مستعجبين انه ازاي شهاده المفروض انه ايثار لنفسك يعني بدون مقابل. فانا عايز اتفائل، وعايز استخرج من بق الدكتور عاصم تفاؤل انه الكلام ده هيبطل عندنا، هيبطل، لانه هو استمر عند المسيحيين 1400 سنه مثلا او 1500 سنه لغايه عصر النهضه. نفسي استخرج من بقك كده يا دكتور عاصم انه هنتوقف عن هذا، هنتوقف عن تحويل عيالنا ومجتمعنا الى زومبيز وناس ميته او تتمنى الموت. بس نفسي اطلعها من بقك دي، قول بقى انا سكت. شكرا شكرا. بصفة عامة يعني الفكرة العامة للمحاضرات اللي أنا بعملها في الجامعة، وعملنا ندوة عن الموضوع ده مع الأستاذة الرئيسة بتاعتي، مش الأستاذة، ندوة كبيرة يعني في يوم العالمي للتعاطف أو مع الشعب الفلسطيني 29/11، اللي هي ترسيخ ثقافة الحياة في مقابل ثقافة الموت. فيعني اللي حضرتك بتقصده هو بالظبط هو الهدف، يعني مش بنقول ان الاستشهاد ده شيء كان بشع وكان وحش، لا، يعني كل حاجه ليها سياقتها، كل حاجه ليها ظروف. انت ممكن فعلا حد يهجم عليك حاليا على الاسره على الاولاد، وانت بتدافع عنهم تموت، وانت بتدافع عنهم بس ما تكونش قصد الموت، بتحاول تدافع عنهم وتعتبر شهيد، لان في النهايه ده يعني امور وارده يعني، وده بيحصل في اوروبا وغير اوروبا، دي ما فيش منها مشكله يعني. انما الفكره الاساسيه ان احنا نعظم فكره الحياه، عشان كده انا ابتديت في محاضرات ان في العقليه الاسلاميه العربيه متاثره بالتراث، الموت مقدم على الحياه، الموت ده امر سهل بسيط محبوب، الدنيا لا تساوي شيء. وطبعا في احاديث كتير سواء كان صحيح او غير صحيح وظفت في تكريس هذا المعنى للحط من قيمه الحياه في مقابل القيمه الاخرويه، من حتى سياسيا الناس بتستخدم الفقر بجانب سياسي، الفقر إرادة إلهية، الفقر الخير في الجنة ليس في الدنيا، فممكن برضو الحاكم يستثمر هذه الأفكار لصالحه، فبالتالي ده لا يمكن تجاوزه بدون تفكيك. يعني إذا تكلمنا بالنظرية التفكيكية دريدة أو غيره، إنك لازم تفكك المفاهيم، لازم تقراها بتاريخها، والسياق هنا بيسمح بده لأن السياق ملتهب وعملية الشهادة موجودة، والغرب بيتكلم عنها مش كظاهرة أوروبية أو كحاجة، لا، كظاهرة تاريخية يعني قلت في الغرب موجوده في الشرق. موجوده ليه؟ ازاي تقاومها؟ احنا برضو لازم نشتغل على ده، لان هم برضو لهم افكار اخرى واهداف اخرى، فبالتالي التفكيك هو الوسيله لتغيير التفكير، يعني لتفكيك المفاهيم والتفكيك العقليه، ممكن تتطور بشكل او باخر الى انك تستطيع ان تحقق الهدف وانت على قيد الحياه، وليس ان تحققه وانت في القبر. يعني ده المقصود، مع الاحترام والإبقاء على قيمة الموت في سبيل هدف خيري، هدف سامي، بغض النظر عن تعريف، المشكلة بقى في تعريف هذا الهدف السامي واستلابه من الأغراض الشخصية. بالضبط، وشكرا. تمام، شكرا. طيب جمال، دلوقتي يدور عليك، واحنا فعلا قربنا من الساعتين، فيعني يعتبر مسك الختام وكالعادة، فتفضل. طبعا لازم تعمل منشن للساعتين عشان ترهبني ان انا ايه والله خلص ابدا والله، خلص لا لا لسه عندك وقت، سبحان الله. الغي يا جماعه الغي ولا يهمك، قول شفت اللي انت الفاظنا احنا عايزه. ايه؟ الفاظنا في ارهاب، قال له عشان ترهبني. طبعا طبعا. اولا انا بشكر دكتور عاصم لان طبعا الجلسه الرابعه في البدعه الجديده التي ابتدعناها، وهو ان يكون بدعة هناك حسنة. أن يكون هناك باحث يقدم لنا موسم من المحاضرات حول موضوع ما، وعندنا وعد منه بموسم آخر في المستقبل. عايز أشير بس كمان إنه حسن حافظ هو عمل دورة عندنا في الأكاديمية 5 محاضرات، لأن هو الماجستير بتاعه كانت عن الدعوة الإسماعيلية، فهو عمل ففي جزء منها بتناول الحشاشين، غير طبعا الكتاب بتاعه اللي هو نازل وهيبقى في يوم 19 يناير اكتبوها، هيبقى في مناقشة للكتاب اللي صدر عن دار العين، فبدعوكم يعني. أنا عايز أكمل على الكلام اللي كان طرحه دكتور وليد، بحيث إنه بس قبل منها موضوع حمزة، لأن حمزة كان في حياة النبي، فالأمر هنا واضح، أنت يعني إيه في جيش النبي، فأنت قتلت على الحق، ما فيش حد هيجادل في هذا، لا سنة ولا شيعة، الأمر بعد كده بعد وفاة النبي. وهنا ده بيجيبني للنقطة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان هو بيجمع الإمامة السياسية والإمامة الدينية الروحية، والصراع ما بين السنة والشيعة على إن الحاكم تتوفر فيه الاثنين ولا لا. فعند الشيعة لابد أن تجتمع الإمامة الإيه؟ الدينية والإمامة السنية. عند السنة الموضوع بقى في شيء من الانفصال، الحاكم يبقى حاكم، لكن في بقى فقهاء هم بياخدوا دور الإمامة الدينية مثلا. فيجي هنا بقى للنقطة اللي هي اتكلمت دكتور عاصم اتكلم فيها عن الحشاشين، وإن أنت بتضحي من أجل إنسان. وهنا برضو في المنظومة الشيعية باختلافاتها الكثيرة، الإمام بيجمع الاثنين، يعني بيجمع الجزء الديني والجزء السياسي. فأنت برضو لما بتضحي عن في سبيل الإمام، أنت بتضحي في سبيل الله، لأن هو بيجمع الجانبين في الموضوع. لما نجيب ده بقى عشان النكش بتاع بيلي على الوقت المعاصر بتاعنا، لأن احنا دلوقتي بقالنا 100 سنة في الجامعات اللي هي نشأت ديت بتحاول تجزر الجسر ما بين الخلاف السني الشيعي. يعني ايه؟ دايما مسألة الحكم عند السنة طول التاريخ كانت اتحولت للفروع، لكن هي من الأصول عند الشيعة. لما تتكلم بقى عند الإخوان المسلمين، هل هي من الأصول أم من الفروع؟ وصول رجعنا تاني بقى انه بقى في خطاب هنا يتجاوز الخلاف السني الشيعي، يحاول يجعل الايه الامامه، او بغض النظر بقى يستخدمون لذلك حسن البنا، او الشهيد الامام حسن البنا، جامع الاثنين اهو. فاحنا في هذا الاطار، حتى برضه في الاطار الشيعي، ما هو في محاولة للتجاوز الخلاف السني الشيعي بان احنا ايه مثلا نتمسك بالقرآن وما لناش دعوة بالمرويات، عشان هو برضو كمان يتجاوز التراث الايه المروي بتاعه. فده بقى بالنسبة للشهادة في اطار المواجهة مع الغرب خلال المواجهة اللي احنا مستمرين فيها ديت معطلة الموضوع اللي بيلي بيدعو اليه. احنا في أزمة المواجهة، فانت ايه مش وقته يا بيل ان احنا نقعد بقى اللي يحاول يعمله الدكتور عاصم، ان احنا بقى نفكك المفاهيم ونحاول نردها لتاريخها. احنا دلوقتي في حرب، احنا بيتنا في ورح في حريقه، فبندور على اي حاجه تنفع في الايه في العركه. لكن احنا عصر التنوير بتاعنا لسه ما جاش، والتنويريين بتوعنا الحمد لله هم بعافيه، يعني لا يختلفون عن المتدينين، هي بس الفرق ايه بدل ما هو بيلبس عمه بيحط برنيطة ولا بيحط كاسكتة، لكن هي برضو بيتعامل مع مفاهيم الحديثة بمفاهيم دينية. يعني احنا محتاجين اللي بيعمله الدكتور عاصم واللي بيعمله الدكتور وليد الخشاب واللي بيعمله الدكتور قاسم المحبشي والنكش اللي بيعمله اكمل برضو من تحت لتحت بالرغم ان هو ما بيحاولش يتصدر المشهد، ان احنا بنفكك المفاهيم دي، ده جزء من الموضوع. بس المواجهه مع الغرب قتله حاجات كتيره من اللي بيحصل ده، بتخلينا بقالنا 150 سنه دلوقتي عمالين يعني بنعيد الكره تانية. فاتمنى ان احنا نكمل في هذا الاطار، وان كان عددنا قليل ومجهوداتنا بسيطه، لكن خطوه في الطريق يعني. شكرا لكم. ممكن نضيف حاجة؟ طبعا تفضل يا دكتور. شكرا يا جمال. يعني انا بس على جزء من الاجزاء الجميله اللي علق عليها او اضافها جمال، قضيه الحكم عند الشيعه والسنه. يبدو في الظاهر النظري ان في اختلاف، الامامه ركن من اركان العقيده، الامام من الائمه الاثنا عشريه وهكذا، يعني اسمه امام والامام وليست خلافه، السنه خلافه، الامام مقد، الامام معصوم، الخليفه غير معصوم. على المستوى النظري، على المستوى العملي لا يوجد تقريبا اي فرق. واعطي مثال بسيط جدا، ان عند الشيعه عندنا لدينا الامام او ما ينوب عنه الان في ولايه الفقيه، النائب عن الامام الغائب، هو صاحب السلطه العليا، رئيس الدوله المنتخب من الشعب سلطته اقل تحته. ناخذ مصر كمثال، الاخوان المسلمين عندما صعد مرسي الله يرحمه للسلطه، هو في النهايه عضو في مكتب الارشاد، اعطى البيعه لمين؟ للمرشد اللي هو كان بديع، محمد بديع في عصره، ثم اصبح رئيس الجمهوريه. هو منتخب من الشعب، ولكن عندما يذهب البيت الارشاد هو فرد تابع للمرشد وياخذ الامر من المرشد. لا اعتقد لا يوجد اي فرق بين رئيس ايران، الرئيس الايراني المنتخب في علاقته بالامام، وبين مرسي كشخص كمثال يعني، وعلاقته ببديع. في النهايه الهيرارشي الهيراركي يعني الحكم الطبقي او التدرج في الاوامر تقريبا واحد، مع فرق التوصيف النظري في موضوع معصوم غير معصوم، واجب غير واجب، لكن فعليا لا يوجد فرق هذا في تصوري. معلش اضيف برضو، ما هو ده نفس الكلام اللي كان بيقوله الغزالي. يعني هو ايوه كتب فضائح الباطنية عشان يظهر وينسب للخليفة كل نفس الفكره الصفات بالضبط اللي هي بالضبط. كان بينقلها. كلمه العصمه عند الامامه يساويها عند السنه، او العصمه عند الشيعه للامام يسوي عند السنه فكره الاعلم الافضل الاتقى، الفلسفات ايضا تكسبه يعني قدر من القداسه، ولكن لا يعترف السنه مباشره بانه معصوم، ولكن الصفات تؤدي الى نفس الغرض. جميل. طيب السنه يعني عند البعض، ما هو نفسه شايف نفسه ممثل للسنه. لا، أصل هو عند أشرف السنة هو الأشاعرة بس. طيب طبعا انا بشكر الدكتور على الدكتور عاصم. عايز اقول لك على حاجه، ما اعرفش هي حاجه في كده طقت في دماغي. انت عمرك قريت القصيده بتاعت مصطفى ابراهيم، قابل شهيد الحرب، قابل شهيد الثوره، شهيد الحرب؟ دي قصيده لطيفه جدا، أراه هي سياسية طبعا جدا بس جميلة، وأظن فيها أفكار ممكن تبقى للطلبة يعني ظريفة لو تترجمها للألماني. هي في الديوان بتاع اللي اسمه مانيفيستو. أنا عارف الدوله صارت كلها أصلاً. عارفها يا وليد؟ مشكلة؟ لا أوكي، يعني يعني أنا ممكن أقراها لكم على فكرة، تحبوا أقراها؟ اقراها اقراها اقراها عشان بيلي ينبسط، عشان قابل شهيد تبقى الثورة حاجات. في، سامعني؟ سامعينك. طيب، قابل شهيد الثورة في الآخر يا شهيد الحرب. قال له يا بختك يا أخي، عارف بتضرب مين؟ أنا مت معرفش كان جاي منين الضرب، كل اللي كانوا هناك شبهي ومصريين. أنا وأنت متنا صحيح عشان بلدنا تعيش، أنا وأنت متنا صحيح شجعان وبنقاتل. أنا جيت هنا علشان إيدي ما طوعتنيش أقتل، وأنت عشان أبطأ من القاتل. أنت الجميع خلفك من ناس ومن سلطة، وأنا الجميع خلفي من جيش ومن شرطة. أنت شهيد رسمي وأنا لسه فيا كلام، دمك بيسقي الأرض وأنا دمي للحكام. يظهر وراهم نور، طيب بص فوق على الضوء، يملى السما ملكين ويقربوا منهم. وفي أول الرحلة اتطلع بيهم فوق، بدأوا كلام أمدار هذا الحوار بينهم. قال الشهيد للشهيد في السما الأولى، الطلقة مش طايشة والدولة مسؤولة. قال الشهيد للشهيد في السما التانية: الأرض طبت جنبي مقتولة. قال الشهيد للشهيد في السما التالتة: الحظ جابنا وإحنا مش فلتة. قال الشهيد للشهيد في السما الرابعة: الدم هيروح فين؟ الدايرة مقفولة. قال الشهيد للشهيد في السما الخامسة: الأرض دي متبوعة مش تبعة. لو كان دعاكم نزول وأنا لسه وسطيكو، يبقى في غيابي تنزلوا أدعى. قال الشهيد للشهيد في السما السادسة: مين كان من الأنبياء مش قلة بندسة. وحكى الشهيد للشهيد في السما السابعة عن ثورة تانية هتيجي أقوى من الأولى. متهيألي فيها أفكار يعني ظريفة، وفيها حاجات بديهة، غير إنها طبعا مكتوبة حلو. طيب متهيألي ممكن نختم بيها كده ونشكر الجميع على هذا اللقاء الممتع، ونشكر الدكتور عاصم على المحاضرات القيمة والاستفاضة في شرح كل الجوانب المهمة لفكرة الشهيد والشهادة. وأتمنى يعني إن الناس تكون استمتعت وانبسطت، وبقى في لقاء جديد آخر إن شاء الله، وممكن نقفل التسجيل بقى. أنا